هي محبة الله، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب البداية في علم الأصول، وكنا ما زلنا في الباب الأول ووصلنا إلى الضابط الخامس. قال شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وأمد لنا في عمره على طاعته، قولوا آمين. قال الضابط الخامس: المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أجدد ترحيبي بحضراتكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يزيدكم صبرا على طلب العلم وحرصا عليه. هناك بعض التنبيهات قبل أن أبدأ. التنبيه الأول: بعض الإخوة فاتحين كتاب كشف المأمون شرح البداية في الأصول، ولما يجي الشيخ أيمن يجيب مثال صاحبنا يبدأ يبحث على ما يشوف المثال فين. ممكن الشيخ أيمن يجيب مثال من برا من دماغه وهو عمال يلف ويدور، لا فهم مع الشيخ أيمن ولا فهم في الكتاب، وهيطلع في آخر البتاع. لا، إن شاء الله ما فيش تحصيل. شوف طريقة التحصيل الصحيحة كالآتي: تمسك المتن فقط في يدك إذا كان معك المتن، وتكفي الكتاب الأصول. أنا هكفي له خلاص، تكفي الكتاب غاية المأمون، وتمشي مع المتن كلمة كلمة. واللي الشيخ أيمن، الشيخ أيمن هيديك حاجتين اتنين بس: تعريف اللفظة ومثال عليه. تشير تكتب انت تعريف اللفظة ومثال عليه، معك كراسة تعريف اللفظة ومثال عليها وانت ماشي. بعد ما ترجع تجيب تفتح بقى كتاب غاية المأمول، يديك بقى الشرح والتفصيل والأمثلة والأشياء دي. عود نفسك في أي درس إذا كان الشيخ بيشرح من كتاب حتى لو بيقرأ منه، ما تقعدش تدور وتبحث وتمسك الكتاب وتشوف هو فين ومنين. لا، انتبه مع الشيخ، ركز معاه، لأن أنت علماء التنمية البشرية يقولون الحفظ، في بعض الناس عندها موهبة الحفظ وبعض الناس يحفظ وينسى. شوف اللي بيعمل شاي، خدت بالك؟ ايوه، اعمل شاي واظبط الطاسة شوية كويس عشان تفهم. العلماء التنمية البشرية يقولون ايه؟ يقولون الانسان الذي يريد ان يحفظ لابد أن يربط المحفوظ بشيء آخر. فأحيانا ننظر إلى وجه الشيخ وبتكلم فنحفظ الألفاظ حينما ينطق به. يعني شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان دايما لما نجلس أمامه يسأل، طبعا كان بيدينا الدرس في درسين، درس في نص الليل ودرس بعد الفجر، فكان لو لقى واحد غفى ما طول الليل سهران غفى يقول له: قم يا أخي قم، ماذا قلت؟ فكان لما الإنسان يبقى مش مركز يروح وراء العمود. فأنا أقول لك حاول تركز، تربط المحفوظ بوجه الشيخ، ممكن يشير إشارة معينة عند قاعدة فقهية، تظل القاعدة مرتسمة في ذهنك مع إشارة يده. خدت بالك؟ دي مسائل بالخبرة تأخذ بالك منها. المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أريد التنبيه عليها: كثير من الشباب يرسل أسئلة: كيف أبدأ في طلب العلم؟ كيف أحصل العلم؟ كيف أبدأ في طلب العلم؟ الموضوع باختصار شديد: تريد أن تبدأ في طلب العلم، ابدأ في كل علم بمتن فاحفظه، في كل علم بمتن فاحفظه، ثم انطلق في الشروح. وإياك أن تبدأ في أي علم بالشروح والتوسع، يبقى إن شاء الله لن تحصل شيئا. أنا جلست مع شباب كثير: تعال تدرس الفقه. بقول بقالي 10 سنوات بدرس الفقه. يقول ما شاء الله، درست نيل الأوطار من أوله إلى آخره، سبل السلام من أوله إلى آخره، وإلى آخره. ما شاء الله، ربنا يفتح عليك وبارك فيك. ما هي شروط البيع 7؟ يجيب 2 ويقف. الله، نواقض الوضوء الستة، أركان الصلاة 14، بطولات الصلاة 8، مبطولات الشركة 6، مش عارف. رغم ان دي اشياء بسيطة سهلة في نص ساعة يتعلمها، يعني مش ما بعجزوش، بس بعرف هل العلم في ذهني منتظما مرتبا، ولا مسألة من اليمين ومسألة من الشمال، وقرأ موضوع هنا توسع فيه جدا وموضوع هنا توسع فيه ولا يعرف شيئا عن أصول العلم. ولذلك كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول إيه: قرأنا كثيرا ودرسنا كثيرا وما بقي في ذهننا إلا المتون التي حفظناها. هذا من تواضعه رحمه الله. فأنا أقول لك ابدأ في كل علم بمتن، والمتون بسيطة، المتن ده بتحفظه في يومين ثلاثة. ولذلك عملنا حاجة اسمها البدايات لمن يريد أن يؤسس نفسه، عملنا حوالي الآن 8 بدايات أو 9 بدايات في العلوم. في الفقه بداية المتفقه، في المواريث البداية المختصرة في المواريث، متن كده عمله الشيخ خالد اختصر من البداية في اسمها البداية المختصرة في المواريث. في علوم القرآن البداية في علوم القرآن، في العقيدة البداية في علم العقيدة، في الحديث البداية اسمه صحيح الأذكار، 100 حديث مرتبة ترتيبا معينا، ليس على الأبواب، مش الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، لا، الأول الأحاديث المتفق عليها في الأذكار، وبعدين اللي رواها البخاري، بعدين اللي انفرد بها مسلم، بعدين رواه أبو داود بسند صحيح، أبو داود بسند حسن، الترمذي بسند صحيح، النسائي كده، 100 حديث. وبعدين في جبنا ايه اسمها صحيح الاذكار للصغار والكبار، ده صحيح الاذكار، جبنا مثلا 4 اذكار في الركوع، خدنا ذكرا واحدا بس، 3 اذكار للنوم، خدنا ذكرا واحدا فقط. ليه؟ 99 حالة يكون عندك على الاقل في كل حالة ذكر، السجود لها 4 اذكار، ذكر واحد فقط، رؤية القمر ذكرين، ذكر واحد، أخذنا من كل واحد ذكر. ليه؟ لربط العلم بالعمل، تحفظ أحاديث وتنفذها في الواقع، هذا الهدف من كتاب صحيح الأذكار للصغار. في اللغة الشيخ خالد عمل كتاب البداية في علم البلاغة، البديع والبيان والمعاني، البداية في علم البلاغة. في المصطلح الشيخ محمد طاعم عمل كتاب البداية في مصطلح الحديث. إيه كمان؟ السيرة، الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، الغزوة في سطر واحد بس، الخلاصة ديت هدفها إيه؟ كان نفسي كنت أتمنى أن أكتب كتابا فعلا على هذا النسق، والحمد لله أن ربنا يسر وكتبته، اللي هو كتاب الخلاصة. ليه؟ كتاب الخلاصة ده الهدف منه يا شباب، هدف منه تاريخ التشريع، السنة الأولى وفيها 21، الأولى من الهجرة وفيها 21 حدثا، في المحرم حصل كذا، سطر واحد في المحرم، في ربيع، جماد، وانت ماشي كده في السنة الأولى مرتبة، تقوم انت تعرف متى نزل الحجاب، متى نزل تحريم الخمر، متى نزل كذا، متى نزل كذا، تعرف أحداث السيرة كلها بدون تفصيل، فوق الحدث وتحت المرجع الذي تريد أن تأخذ منه التفصيل. الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، الشباب يحفظوها متن أصلا للحفظ. الشيخ علي النمري الآن بيعمل بدايتين، خلصهم وعطهم لي أرجعهم له، البداية في علم النحو والبداية في علم الصرف، يبقى كده كام؟ 10 بدايات. طالب بيحفظهم يأسس نفسه، يعني في 3 أشهر يمكن أن يحفظ هذه البدايات كلها، ثم ينطلق إلى المرحلة الثانية، مرحلة الشرح. وبعدين حتى بعض الإخوة حضروا بيقولوا نريد أن نحفظ بعض البدايات وإحنا موجودين عشان نسمعها وناخذ بقى إجازة، اللي بيحفظ بداية بنديله إجازة ونختمها لكي يحفظها لإخواني في بلدي. فأسهل البدايات اللي ممكن تحفظها عندنا البداية في علم العقيدة، بيحفظها الشاب في 3 ساعات، البداية في علم العقيدة في 3 ساعات تحفظها، والبداية في أصول الفقه اللي انت شايفها دي شاب يحفظوها في 5 ساعات، في 5 ساعات. فممكن لو بعض الشباب اللي عاوز يحفظ البداية في علم العقيدة أو البداية في أصول الفقه أو غيره من البدايات، هنقول الشيخ إسماعيل يسمع لهم، والشيخ أيمن هيعين لكم 2 أو 3 يسمعوا لمن يريد أن يحفظ هذه البدايات قبل أن يمضي ويختبروا، يأخذ جيد أو جيد جدا أو امتياز في البداية يبلغنا بحيث ندلوا الإجازة قبل ما يمشي، هو مروح يأخذ معه إجازة أو 2 أو 3. بعض طلبة العلم يا إخواني بيجوا عندنا، هنا عندنا طبعا شقق مجانا لطلبة العلم، يأتي الطالبان من مكان واحد من صهاج مثلا أو أسيوط أو الفيوم أو مرسى مطروح أو أي منطقة، ويجلسوا عندنا يجلس 6 أشهر، هم مروحين مع بعض خلاص، أحدهم حصل على 7 إجازات والآخر حصل على 15 إجازة، وقد بدأ في يوم واحد، لكن هذا اجتهد وذاك لم يجتهد. فنقول إن شاء الله تعالى ركز، وكلما صدقت مع الله شرح الله صدرك للعلم، وأخلصت في طلب العلم يسر الله لك العلم. أو إياك أن تنوي بطلب العلم أن تكون عالما يشار إليك بالبنان، هذه نية فاسدة، أو مؤلفا أو خطيبا، لا، تعلم العلم لتعبد الله على بصير بس. وإن جاء أن تيسر لك بقى بعد ذلك الدعوة إلى الله أو التأليف أو كذا فافعل. الإمام أحمد ما تعلم العلم ليكون إماما متبوعا، والإمام الشافعي ما تعلمه لذلك تعلمه ليعبد الله على بصير، فبارك الله لهم في أوقاتهم وفي علمهم حتى صاروا إلى هذه المنزلة والمرتبة. أنا آسف أني طولت عليكم، لكن هنبقى نكمل إن شاء الله تعالى. عفوا تفضل اقرأ شيخ أيمن. قال الضرب الخامس: المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب ذلك. جزاك الله خير. جبتها منين دي؟ عبد الرحمن جاب النسخة بتاعتي مكتوب على الطالب وحيد بالي، أي هي دي النسخة اللي على الطالب. جزاك الله خير. المستحب يبقى احنا عندنا الأحكام زي ما عرف لنا الشيخ أيمن، أحكام وضعية وأحكام تكلفية، تمام؟ وما زلنا نحن الآن نتكلم في الأحكام الإيه؟ في الأحكام الوضعية، في الأحكام التكلفية. الأحكام التكلفية تكلم معنا الشيخ أيمن حفظه الله عن الواجب، ثم في الضابط الخامس المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. خلي بالك في تعريفين مستحب، ممكن نقول مثلا المستحب هو ما أمر به الشارع لا على جهة الإيه؟ الحتم والإلزام، لكن المصنف لم يذكر هذا التعريف، ذكر ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب. ليه؟ تعرفين ليه يا شباب؟ أصلا هقول لك على حتة بس خلي دي بيني وبينك، يعني علم أصول الفقه إذا نشرت بين يديك مؤلفاته القديمة والحديثة تجد هناك اتجاهان في التأليف، تجد اتجاهين في التأليف. الاتجاه الأول علماء الكلام والمنطق والفلسفة كتبوا لنا علم أصول الفقه بطريقة منطقية فلسفية التي قال عنها الإمام الشافعي طريقة علماء الكلام. الطريقة الثانية طريقة الفقهاء، كتبوا ما يتعلق بالأمور الفقهية العملية، يعني طريقة المتكلمين مثلا يقول لك في الحكم التكليفي هل الجبل مكلف والجماد مكلف ولا غير مكلف؟ طب واحنا من جبل مكلف ولا غير مكلف؟ وانا عاوز اعبد ربنا لما يقول واقيموا الصلاه يبقى الامر هنا الوجوب ولا الاستحباب لكي انفذ واطبق. فاستبعدنا تماما كل التعريفات المنطقيه والاشياء دي، وذكرنا ما يتعلق بالاحكام الفقهيه العمليه التي يترتب عليها العمل. فهنا جاء بالثمرة فقال المستحب ما يثاب فاعله، كدخول المسجد برجلك اليمنى، كاستعمال السواك، لكنه قال امتثالا امتثالا أي لو فعلها عادة أو اتفاقا لم يثب. لو إنسان دخل المسجد برجله اليمنى ولا يقصد أصلا، لا يقصد اتباع السنة، هل يثاب؟ لا يثاب. إذن لابد من استحضار النية، نية الاقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام. ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لأنه أمر مستحب مندوب، فلو أنك صليت بدون سواك لم تعاقب، لكن لو استكت أجرت وأثبت، وهكذا في جميع المستحبات. نعم. قال حفظه الله: الضرب السادس الحواض ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. الحرام ما يثاب تاركه امتثالا. الحرام كشرب الخمر والزنا والسرقة والغش والغيبة والنميمة والعقوق والقطيعة إلى غير ذلك من المحرمات المعروفة، لكن يثاب تاركه امتثالا، يعني يقصد بتركه التقرب إلى الله. فلو أن إنسانا ترك الخمر تقربا إلى الله يثاب. لكن في اليمن شيء اسمه القات، تسمعوا عنه؟ نبات له أوراق، يقولون له أوراق خضراء، يمسكوا الأوراق دي يمضغوها كده زي الدخان عندنا كده والمعسل، لا يصل لدرجة الحشيش يعني. المهم يفتر البتاع، يفتر كده، فالعلماء أفتوا بحرمته. لو أن إنسانا في مصر لا يعرف عن القات شيئا وعاش 40 سنة ومات ولم يأكل هذا القات ولم يخزنه، هل يثاب على تركه؟ لا يثاب، لأنه لم يتركه امتثالا. إذن أنت تريد أن تثاب على ترك المحرمات، انوي ترك كل المحرمات التي حرمها الله ما علمت منها وما لم تعلم فتثاب عليها، ويستحق فاعله العقاب. يستحق فاعله العقاب. كان شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين يقول: وانتبهوا انتبهوا، فإن المعتزلة لما كتب بعضهم في الأصول قال: ويعاقب فاعله. لماذا؟ لأن المعتزلة يعتقدون أن من فعل كبيرة وهو مصر عليها ثم مات لا بد أن يعاقب، يجب على الله أن يعاقبه، حاشا لله أن نوجب على الله شيء. لكن عقيدة أهل السنة: من مات مصرا على شرب الخمر حتى مات أحسنتم، الإجابة صحيحة، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. هو يستحق العقاب، لكن إن شاء الله جل وعلا عاقبه، وإن شاء عفى عنه وغفر له. ولذلك قال المصنف: ويستحق فاعله العقاب، أي على عقيدة أهل السنة والجماعة. انظر، العقيدة لها ارتباط بالأصول، والأصول له ارتباط بالعقيدة، وعلوم الدين يخدم بعضها بعضا. ويستحق فاعله العقاب. نعم. قال حفظه الله: الضرب السابع الحرام قسمان، حرام لذاته وحرام لكسبه. أيوة، لو أنك فهمت هذه القاعدة لأجبت على فتاوى كثيرة تتعرض لها وتشتبه عليك الأمور فيها، قد تشتبه عليك الأمور فيها. المحرم لذاته والمحرم لكسبه. ما هو المحرم لذاته؟ هو الذي مفسدته ذاتية والحرمة ملازمة له، كالخمر والميت. فالخمر، زجاجة الخمر في يد إنسان باعها لآخر حرام في يد الثاني، باعها لثالث حرام في يد الثالث، وهكذا. لكن الحرام لكسبه هو الحلال في أصله وطرأت الحرمة عليه لحرمة الوسيلة في الحصول عليه، يعني حصل عليه بوسيلة محرمة، مثل السرقة. إنسان سرق 10 جنيهات، هي في يدي حرام ولا حلال؟ حرام. ثم ذهب إلى البقالة فاشترى بها سكر، فانتقلت 10 جنيهات إلى صاحب البقالة، في يد صاحب البقالة حلال ولا حرام؟ حلال، لأنه وصلت إليه بطريق المشروع، فهذا حرام لإيه؟ لكسبه. عندك حرام لذاته وحرام لكسبه. طيب أنا أسألك، الميتة حرام لذاته ولا لكسبه؟ لذاته. الرشوة لكسبه، لكسب. السرقة لكسب. الغصب، إنسان اغتصب أرضا وزرعها فواكه وأخرج الفواكه في السوق والناس اشتروا، الذين اشتروا الفواكه حرام عليهم ولا لا؟ حلال. خلاص، هذا اسمه حرام لكسبه. نعم. قال حفظه الله: الضرب الثاني ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورته، وما حرم سدا للذبيحة أبيح للحاجة. أيوة، هنا التفريق بين الحاجة والضرورة والمصلحة سيجعلك تجيب على إشكالات أشكلت على بعض إخواننا. تصوير حرام ولا حلال؟ الأصل فيه الحرم. إيه ده؟ أما أنتوا حاطين الكاميرات دي تصور ليه؟ تصوير حرام. صوروا ليه بالكاميرات والمشايخ يظهرون على شاشة التلفزيون ليه؟ مش تصوير حرام؟ أيوة حرام يا عم، بس دي دعوة إلى الله وبتاع، دعوة، لكن لابد أن تكون الوسيلة مباحة، فكيف نستخدم وسيلة محرمة في الدعوة إلى الله؟ هتقول ضرورة؟ لا، هو المشايخ إن لم يتصوروا في التلفزيون هيموتوا، وهو الضرورة إن لم يفعلها هلك أو أضر ضررا شديد. حللنا الإشكال ده. حاضر، هحللكم الإشكال. صلي على الحبيب. قسم بين ثلاثة، فرق بين ثلاثة أشياء: ضرورة وحاجة ومصلحة. الضرورة هي إذا لم يفعلها الإنسان هلك أو أصيب بضرر شديد. 2، الحاجة هي ما يحتاج إليها ولكن لا يتضرر بتركها. المصلحة أقل من الحاجة، ويسميها بعضهم بالتحسينيات. طيب، ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورة، إلا لضرورة، مش إلا لحاجة، مش إلا لمصلحة، إلا لضرورة. ما حرم لذاته كالخمر والميتة لا تباح إلا لضرورة. سيموت عطشا يشرب خمر، هو في الصحراء لا يجد شيئا إلا الخمر. سيموت جوعا يأكل ميتة، لأن حرم لذاته، لا يباح إلا لضرورة. وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، لا يشترط أن يصل إلى درجة الضرورة، حاجة. النظر إلى النساء حرام لذاته ولا لحاجة؟ حرم سدا لذريعة الزنا، خلاص يباح للحاجة مش للضرورة، لا للحاجة. يعني يجوز لك أن تنظر إلى امرأة أجنبية وتنظر في عينيها وشعرها ويديها، بلاش شعرها، بالكف والوجهين، الوجه والكفين، تنظر الكف والوجهين وتتأمل فيها جدا. ليه؟ لأنك تريد أن تخطبها. تقول لأبوها أنا أريد أن أخطب ابنتك، يقول لك تعال اجلس معها، تجلس أنت وأبوها وتنظر إليه. حين نظرك إليها هي أجنبية ولا أنت عقد عليها؟ أجنبية. والنظر الآن حلال ولا حرام؟ أبيح. ليه؟ للحاجة. وأنت لو لم تتزوج هتموت؟ لا، يبقى مش للضرورة، أبيحت للحاجة، والحاجة أقل من الضرورة. لماذا؟ لأنه حرم سدا للذريعة، ولم يحرم النظر للنساء لذاته، لا، حرم سدا للذريعة، لذريعة الوصول إلى الزنا والعياذ بالله. التصوير حرام لذاته ولا حرم سدا للذريعة؟ حرم سدا لذريعة الشرك، لأنهم كانوا يصورون وبعدين يعظمون الصور ثم يعبدونها من دون الله، حرم سدا للذريعة. إذن يباح للإيه؟ للحاج. إذن لا نقول التصوير لا يباح إلا لضرورة، لا، يباح للحاج، يباح للحاجة. الدعوة إلى الله حاجة، تصوير المحاضرات حاجة، تصوير الندوات حاجة، توثيق الأفلام الوثائقية، الأفلام الوثائقية حاجة مهمة جدا كأمور تاريخية مهمة، تصوير الجناه للقبض عليهم حاجة، أمور جنائية، أمور طبية، حاجات لا يشترط أن تصل إلى درجة الضرورة. يبقى لما يجي واحد يسألك ويقول لك إيه، والله أنا قدامي سفر للسعودية وطالبين موظفين، أنا مدرس أريد أن أغير البطاقة إلى عامل عادي طبيعي، لأن أنا أريد أن أذهب هناك عامل، لكن اللي هيغير البطاقة دي هياخد فلوس رشوة، وتغيير البطاقة من مدرس لعامل كذبة ورشوة، يجوز ولا لا يجوز؟ الأول تسأله، خلي بالك أيها المفتي الكريم، لابد أن تتصور الأول. العلماء يقولون الفتوى فرع التصور، ممكن تقول له يجوز، ممكن تقول له لا يجوز. تقول له أنت عاوز تروح السعودية ليه؟ والله أنا وأولادي الخمسة ساكنين في شقة غرفتين وصالة، والشقة دي إيجارها 300 جنيه في الشهر، وأنا راتبي 500 جنيه، والمئتين المتبقية لا تكفيني، فأنا أقترض لكي أكمل الإنفاق على أولادي، فأنا محتاج جدا جدا ومضطر لهذا الأمر. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. الرشوة حرام؟ حرام. يجوز، هيغير البطاقة ويطلع. ليه؟ والله عاوز أجيب بس أبني لي شقة، أو أجيب مبلغ من المال يعينني في مشروع. يجوز. ليه؟ الضرورات تبيح المحظورات، الرشوة محظورة أبيحت. طيب، لكن واحد تاني يسألك نفس السؤال، أريد أن أخرج وأغير بطاقات وأدفع رشوة، تقول له ليه؟ يقول والله أنا عندي العمارة 4 أدوار، عاوز أجيب لي سيارة ملاكي وأزود في العمارة، وأبني لكل ولد شقة يتزوج فيها، أو فيلا أخرى يتزوج فيها، أو نحو ذلك. يجوز؟ ليه؟ لأنه لم يصل إلى درجة الضرورة. إذن أنت تنظر إلى حال الرجل حينما يسألك، هل وصل إلى الضرورة التي تبيح له المحظورة أو لا. وأحيانا يشتبه عليك الموضوع، تقول له سل غيري، يقول لك، يجي واحد يقول لك سل غيري، ما هو الرشوة حرام؟ ما تقول له حرام، قول يا ابني اسكت، سل غيري. ليه؟ واحد أعلم منك شوية يبدأ يتصور تصورا شاملا، ويستطيع أن يجتهد له. يعني مشايخنا حتى الآن في مسألة دايما، كل ما نروح لمشايخ الحرم نسألهم فيه، نكتب الورقة ونسأل، نقول وهذه الحالة يجب أن ينظر فيها طالب علم ويجتهد لك. نسأل نفس السؤال لشيخ تاني في الحرم، يقول وهذه الحالة يجب أن ينظر فيها طالب علم ويجتهد لك. تعرفين السؤال ده إيه؟ امرأة حائط وتريد أن تطوف طواف الإفاضة، والرفقة ستمشي، الست جاء من باكستان ولا جاء من مصر وحائط، وطواف الإفاضة ده إيه؟ ركن. تعرف الواحد لو عمل كل أعمال الحج وساب طواف الإفاضة وروح، يبقى تحلل التحلل الأول بقي له التحلل إيه؟ الثاني. التحلل الثاني ده معناه إيه؟ ألا يقرب زوجته ويظل حج معلقا حتى يعود حتى يرجع فيطوف طواف الإفاضة. فدي حاضت والحيض بقي له فاضل له 5 أيام وبكرة مسافرين القافلة كلها تسافر وتذاكر الطيران إلى آخره. فالشيخ ما يرضاش يفتي فيه أبدا، يقول ليجتهد لك طالب علم ينظر في أحوالك وأوضاعك. ليه؟ لأن ممكن تحكي له تقول له مثلا أنا من مصر، هيقول لا طب أنت من مصر تقدر تروحي وبعد شهر أو اثنين لما تفتح العمرة تيجي عمرة، تقول له يقول لك يقول لا يحل لك أن تطوفي حائط، روح ولا يقربك زوجك الشهر ده، وترجع تعمل عمرة وتيجي تاني تطوف. واحدة تانية تقول له ايه وانا ما صدقت ان انا حجيت ولا عمري اجي تاني خلاص، هاجي ازاي لا معي فلوس اقدر اجي ولا غير، يقوم يقول لها ايه تحفظي وطوفي طواف الافاضة. تختلف. فانا اقول للاخوة حاولوا ان تتوقفوا في الفتاوى حتى تفهموا فهما جيدا، اسأل الله ان يفهمنا واياكم. نعم. يقول شيخ الحمد لله الطالب التافع المطلوب من يثاب تاريخه امتثالا ولا يعاقب فاعله وان كان ملوما. المكروه ضد المستحب، المكروه ضد المستحب، يعني ترك المستحبات مكروه، فالمكروه ما يثاب تاركه امتثالا. نعم. احنا قلنا المصلحه هي التي تتحقق الحياه بدونها بدون ضيق، المصلحه هي التي تتحقق الحياه بدونها بدون ضيق. المكروه ما يثاب تاركه امتثالا اذا رايت شيئا مكروها، يعني مثلا يكره لك ان تدخل الخلاء برجلك اليمنى، فدخلت برجلك ليه اليسرى تثاب. يكره لك ان تشرب قائما فشربت جالسا تثاب، وهكذا. ولا يعاقب فاعله، لا يعاقب لانه ليس محرم وان كان ملوما، يعني من يعني مثلا يكره لك ترك قيام الليل دائما، يكره ان تنام ولا تقيم الليل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن رجل لا يصلي الوتر مطلقا، يعني لا يقيم الليل دائما، ماذا قال؟ لم يقل حرام عليه، قال رجل سوء. بس يعني راجل يعجز عن صلاة ركعة وتر ولا 3 ركعات كل يوم، فيكره للإنسان أن يترك المستحبات. نعم. قال حفظه الله الضابط العاشر المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه. ما خير المكلف بين فعله وتركه يعني ايه؟ يعني المباح يا اخواني، المباح ده خلي بالك، المباح ده ميدان فسيح لكسب الحسنات، ركز معي. المباح ما خير المكلف بين فعله وترك، الأكل مباح والشرب مباح والنوم مباح واللبس مباح والفسحة مباحة، تفسح شوية يمشي وروح ويجي، كل المباحات دي. المباح لو فعله الإنسان بنية التقرب إلى الله أجر عليه. يعني يعني أنت تنفق على أهلك، انت بتاخد مرتب كام؟ 1000 جنيه في الشهر، ما شاء الله تبارك، وتصدق بي والله بالعافية شهر تصدق ب20 جنيه وشهر ب10 وتعدي أشهر لا أتصدق. لا، أنا أريد منك أن تتصدق كل شهر ب1000 جنيه. لا، بالمرتب كله ولا ايه؟ أيوة، تتصدق بكل المرتب. إزاي؟ كلما دفعت لأهلك شيئا من المال احتسبه صدقة. زوجتك احنا اليوم السوق عاوزين طماطم وبطاطس وخيار ومش عارف ايه وعاوزين 50 جنيه، تفضلي 50 جنيه. وتنوي انك تطعم أسرة لتتقوى بالطعام على عبادة الله، يبقى 50 جنيه دول صدقة. الشتاء داخل ونريد ثيابا لأبنائنا، تفضلي 200 جنيه. وتنوي أنك تكسو أسرة مسلمة موحدة، فاتورة الكهرباء والمية ولا تدفع لهم ثمنها. وتنوي أنك تسقي وتضيء لأسرة ليتمكنوا من عبادة الله وطاعته. أول أسرة دول مين؟ ما هم أولادك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وهو يحتسبها، أي يحتسب أجرها عند الله. جارك بيأخذ 1000 جنيه مثلك وبينفق مع الأولاد، لكنه لم يؤجر ولم يثب لأنه لم يحتسب. إذا الفرق بينك وبينه ليه؟ الاحتساب. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ يقولون اكتب الحتة دي وخليها معاك، اكتبها على أول كل كتاب، على أول كل كتاب عندك اكتب الحتة دي. هذه العبارة النيات تجارات العلماء، النيات تجارات العلماء، بس بس هي الكلمة تكتب. حديث مرة أخرى، حديث أبي مسعود، حديث أبي مسعود الذي ذكرته: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. ما معنى النيات تجارات العلماء؟ يعني العالم إذا ذهب إلى المسجد استحضر نوايا لم يستحضرها غيره. أنا وأنت جينا المسجد نصلي وخلاص الحمد لله، خدنا أجر الصلاة وأجر الخطوات. هو جاء المسجد بنية الصلاة، 2 بنية الاعتكاف، 3 بنية تكثير سواد المسلمين، 4 بنية الأمر المعروف إن تمكن، 5 بنية النهي عن المنكر إن تمكن، 6 بنية زيارة الله في بيته، 7 بنية استجابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة، 8 بنية الاعتكاف في المسجد ولا أنا قلتها، 9 بنية البحث عن إخواني أن يكون أحد المسلمين مريضا فيزوره، 10 بنية تقوية الإيمان بالصلاة، 10 نوايا، 10 نيات نواه، وأنا وأنت نوايا نيتين 2. يا راجل ده احنا الصبح لبسنا وخلاص، لبست الجلابية، لبست الثوب وخلاص. العلماء لا، العالم لبس الثوب بنية ستر العورة امتثالا لأمر الله، فأصبح اللبس في حقه ايه؟ طاعة وعبادة. حتى والله كان نفسه واحد يكتب كتاب في النوايا دي. أيوة أوقفت عليه رسالة صغيرة كده اسمها النيات، فعلا كتبت جملة كويسة لا بأس بها، لكن أتمنى واحد يمسك كتاب ويكتب. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك يا رب ويرعاك وجميع الحاضرين والمستمعين والمسلمين يا رب. فوقفت على بدأت أبحث من يا ترى كتب في النيات، من يا ترى كتب في النيات. جت بعض العلماء كتب قال: يمكن أن يستحضر الإنسان نية مستحبة أو نية واجبة، فإن نوى باللبس ستر العورة فهو واجب، واجب عليك أن تستر العورة وفرض، فأجره أعظم. وإن نوى التزين والتجمل امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فهو مستحب فيكون أجره أقل، ويمكن أن يجمع بين الأجرين حتى لو لم يعلم الدليل، حتى لو لم يعلم الدليل. على كل حال النيات دي يعني أنا بقول للشباب اكتبوا فيها، وإن شاء الله لعل بعضكم يكتب فيها في هذه النيات. وتعملها إزاي؟ أصلها سهلة جدا، هتجيب النيات على أبواب الفقه، على أبواب بداية المتفقه كده. النيات من الطهارة إيه؟ النيات من الصلاة إيه؟ من الصيام إيه؟ من البيوع إيه؟ النيات من الكفالة الحوالة، كل دي ممكن تستحضر لها نية أو نيتي. وكتاب صاحب الترغيب والترهيب هيفيدك في هذا، كل حديث تنوي به كذا وكذا. صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، كتاب جميل في هذا، تقدر تستنبط من كل حديث نية، من كل حديث نية. أشقر؟ لا، ده الأشقر عمل المقاصد والنيات، رسالة دكتوراه عن تغير الحكم بتغير النية، مش هو موضوعنا. موضوعنا احنا موضوع رقائق وقرب من الله عز وجل، مش موضوع أصولي. نعم. طيب، يبقى احنا عاوزين نعمل ايه؟ معلش انا هشير لك اشارات سريعة، اشارات سريعة للنيات في المباحات. انت شغال ايه؟ انا شغال موظف، انوي في صبيحة كل يوم وانت ذاهب الى وظيفتك تيسير امور المسلمين، فتكون وظيفتك عبادة تتقرب بها الى الله. انا مدرس، انوي تعليم ابناء المسلمين، فتكون وظيفتك عبادة تتقرب بها الى الله. انا تاجر، انوي اكتساب المال لتكف نفسك واهلك عن المسألة، فتكون التجارة في حقك عبادة. انا كهرباء، حداد، نجار، خياط، طبيب، بفتح عيادة، مهن يعني، انوي القيام بفرض الكفاية الذي اذا لم يقم به البعض اثم الايه الباقون، لان لازم يكون في المسلمين خياط. لو المسلم ما فهمش ولا خياط ياثم جميعا، ولا فلاح ياثم جميعا، ولا ميكانيكي ياثم جميعا. دي اسمها فروض الكفايات. حلواني ما شاء الله عليه، حلواني فروض الكفايات. امال هناكل حلاوه منين؟ تنوي ايها الحلواني، تنوي اكتساب المال لتكف نفسك واهلك عن المساله، تنوي القيام بهذه المهنه بدل ما نستورد الحلاوه من بره، لا يبقى ما عندنا المصريين يفعلونها. تنوي إعانة الناس الذين يريدون أن يهدي هذه الحلوى لأقاربهم. استحضر نوايا كثيرة إن شاء الله. طيب. نعم. يعمل في المعاش؟ أيوة، الذي يأخذ معاشه، يعني هو طلع على المعاش وبجيله مرتب. تمام. هذا الرجل الحمد لله خدم في الدولة مدة معينة، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وتفرغ، فصار هذا المال الذي يأتي من باب حلال ينظر كيف ينفقه. ينفق بعضه في الصدقات الحقيقية، وينفق بعضه على أهله وأولاده، ويحتسب بذلك الأجر عند الله. ثم ينظر إلى وقته فيما يستثمر، يستثمر في مثل هذه الحلقات العلمية المباركة والدورات العلمية المباركة، أم يستثمر في غيره. ماشي. طيب تفضل حضرتك. يبقى احنا كده عرفنا الايه، عرفنا مسألة المباح، ما خير المكلف بين فعله وتركه، وينبغي للإنسان أن يستحضر نية لكل عمل يتقرب بهذه النية إلى الله. ولو أنك حاولت أن تستحضر هذه النيات، على فكرة كلمة النوايا ليست صحيحة، النيات هي اللفظ الصحيح، حاولت أن تستحضر هذه النيات لمدة 3 أسابيع أو شهر، بفضل الله تعودت عليها وارتبط قلبك بربك. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الخبايا، اجعل بينك وبين ربك خبيئة لا يطلع عليها أحد، فتفاجأ بثوابها وأجرها عند الله. قد تكون الخبيئة عملا صالحا، قد تكون قياما، قد تكون صدقة، قد تكون نية بينك وبين ربك. يعني واحد مثلا بيقول لي، بيقول لي تصور، أصل دي فتوحات ربنا بيفتح على أي إنسان. تصور أنا لما بمشي أجد سيارة واقفة أمام بيت واحد، أقول اللهم بارك له في سيارته، طب هو ماله السيارة ديت بتاعته؟ بقول لما أجد واحد بني بيت أقول اللهم عمر له بيته بالطاعة. قال له إيه ده؟ قلت له والله ده أنت بصراحة ده حاجة جميلة جدا، ده أنت موفق. مين اللي يخطر بباله ذلك؟ خلي بالك ممكن يكون عمل بسيط جدا جدا جدا وتعظمه النية، كما يقول بعضهم كم من عمل حقير تعظمه النية وكم من عمل عظيم تحقره النية. أو أنت لو لقيت غصن شوك في الشارع وخدته حطته بجنب، أنت خسرت حاجة؟ دفعت من جيبك شيء؟ لا. لكن أهم شيء النية التي انقدحت في قلبك حينما غيرت. ولذلك حينما وقفت على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا رأى غصن شوك فأخره من طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له، وامرأة بغي سقت كلبا فشكر الله له فغفر لها. يا سلام، يعني أي واحدة زانية تقول تزني وروح تسقي كلب خلاص؟ لا طبعا. العلماء يقولون وإنما نظر الله إلى من قدح في القلب أثناء الفعل، فكأن هذه المرأة حينما رأت الكلب يلهث من شدة العطش أخذتها الشفقة بالمخلوقات كلها حتى الكلب، فنزلت ووضعت موقها يعني حذاها في فمها ونزلت إلى البئر فملته ماء ثم وضعته في فمها وتسلقت وخرجت ووضعت الماء الذي ملت به حذاءها للكلب ليشرب، فنظر الله إلى من قدح في قلبها من الرحمة والشفقة فغفر له. وذاك الرجل الذي وجد هذا الغصن وهو يحب كل المسلمين لا يحمل حقدا لأحد ولا يحب أن يؤذى مسلم فأخره خشية أن يؤذى بهذا الشوك إصبع مسلم، فنظر الله إلى ما في قلبه من محبة الخير للمسلمين فغفر الله له. إذن الأمور على القلوب يا جماعة. ولذلك رب العزة تبارك تعالى إذا نظر إليك لا ينظر إلى جاهك ولا إلى سلطانك، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى قلبك، كما ثبت في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فحاول دائما، أصل القلب ده أنت لا تملكه، ممكن القلب واحد يغيظك بكلمتين ولا بتاع تحمله عليه. حاول تطهر قلبك دائما، تقول يا أخي ما يقصدش حاجة والله، هو يعمل إيه؟ هو الرجل بيرد عليك واشتد عليك في الرد، هو يقصد أنه يدافع عن الدين والإسلام، هو بينه وبينك حاجة. إنسان مثلا بينه يعني إنسان قال لك كلمة شديدة أو كذا، تقول هو لا يقصد، ربما تكون فلتت منه هذه الكلمة وهكذا، فتبيت يوم تبيت وليس في صدرك إيه شيء لمسلم. وأنتم تحفظون الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح، الرجل الذي دخل ثلاث مرات يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وفي النهاية يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فما وجدت يعمل كثير عملي، فقلت هل أخفيت عنا شيء؟ قال لا، ما هو إلا ما رأيت غير أنني أبيت يوم أبيت وليس في صدري شيء لمسلم. مش هي دي المشكلة؟ وأنا بقرأ الحديث ما وقفتش عند الحتة دي، وقفت عند اللي بعده. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص اللي هينطق بالكلام ده مين؟ صحابي كان بيقيم الليل ويصوم النهار لحد ما أبوه اشتكاه للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان شوف متعبد زاهد، لكن كان من أبر الناس بأبيه، يصوم بالنهار ويقيم الليل. فأبو قال له يا ابن عاوزين يجوزك، حاضر يا ابو، ما يقولش لا أبدا، أجوزك مين؟ اللي أنت شايفها يا ابو. أبوه مين؟ عمرو بن العاص من كبار رجال قريش، فاختار له بنتا من أوسط قريش النسب وزفها له واتجوز. تعال شوف بقى ليلة الدخل، زفت إليه وجلست بزينتها بعد العشاء، فقال لا أحضر لي ماء أصلي ركعتين، فأحضرت له ماء وقام يصلي. وجلست العروس بالفستان وأطال أطال أطال في القراءة حتى والعروسة بتنام على نفسها حتى كاد الفجر أن يطلع. قالت يا عبد الله الفجر الفجر. فاقتصر الصلاة والسلام أحضر لي طعاما لكي أصوم. فأحضرت له طعاما فأصبح صائم. العريس صائم. فأفطر المغرب أفطر وصلى المغرب والعشاء وجاء جاءت له زوجه متزينة أحضري لي ماء. فأحضرت له ماء أصلي ركعتين. فقام فأطال الفجر الفجر أحضري لي طعاما أتصحر. ثلاثة أيام فجاء عمرو بن العاص يتفقد كنته. كنته يعني زوجة ابنه. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. كيف حال عبد الله معكم؟ نعم الرجل لربه. ما كشف لنا كنفا. فتغيظ عليه. تعال عبد الله ماذا صنعت؟ قال والله يا أبتاه وضعت لي ماء أصلي وأنا قاصد أن أعطيها حقها غير أنني دخلت في ذكر الجنة والنار في القرآن فما انتبهت لنفسي حتى قالت الفجر الفجر. ذكر الجنة والنار أنساها العرائس وأنساها الدنيا كلها بما فيه. أنا بس بعرفك من هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال له الكلام ده مش هينفع معك. راح اشتكاه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. تعال يا عبد الله كم تصلي؟ قال أقوم الليل كله والصيام أصوم النهار كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام. يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك؟ صم يوما وأفطر يومين. أفضل من ذلك صم يوما وأفطر يوم. أفضل من ذلك؟ لا أفضل من ذلك. خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عبد العاص خرج ليعرف من هذا الرجل وبيصلي بيتعبد ازاي وازاي الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ويدخل هذا الرجل ثلاث مرات. فما وجدته يعمل كثير عمل فسألته. خلي بالك هو ذكر ثلاث حاجات بس فيه. قال لما دخل رجل لحيته تقطر ماء قد تعلق نعله بيده الشمال. أدي واحد. اثنين كان إذا تقلب في فراشه ذكر الله. ثلاثة لما قال له هل أخفيت عنا شيئا؟ قال لم أخف شيئا. فمضى الرجل. عبد الله بن عبد العاص مشي. الحتة دي أنا وقفت معاه. قال لا. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له ما كان بيني وبين أبي شيء غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاثة مرار فتدخل أنت فهل أخفيت عني شيئا حتى أقتدي بك؟ قال لا ما هو إلا ما رأيت. فانصرف عبد الله بن عمرو بن العاص. دي حتة مهمة جدا. يعني إيه؟ لو أنت واحد بيقول لك النبي قال لك من أهل الجنة بتعمل إيه؟ تشمر كمامك وتعدل. أيوة يا ابني شوف يا حبيبي أنا بقى بعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتعد طاعاتك. لما الرجل عنده طاعات كثير لكنه من صفات أهل الجنة أنهم يعملون الطاعات ولا يرونها شيئا ويرون أنهم مقصرون في ذات الله. ما هو إلا ما رأيت وأنا أعمل إيه يعني؟ مسألة مهمة جدا. المهم نادى بدأ يفكر في أي حاجة يقول له عشان يقتدي بي يأخذ الأجر. نادى ما هو إلا ما رأيت غير أنني أبيت يوم أبيت وليس في صدري شيء لأحد. عاوزين بقى لمسلم عاوزين بقى نشوف رد عبد الله بن عبد العاص. عبد الله ماذا قال؟ هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. ألا هي التي لا تطيق يا ابن عاص يا صحابي جليل لا تطيق أن تبيت يوم تبيت وليس في صدرك شيء لأحد؟ ده أنا لو سألت اللي قاعدين دول كلهم يقول الحمد لله ما فيش في صدر شيء لأحد. طب وفلان جارك من هعمل إيه؟ ما هو أكل أرضي. وفلان طب ما هو جابين لي شتمني. لا من غير دول الناس التانيين الحمد لله لا بيني وبينهم حاجة ولا بحمل. مش هم دول ده دول المقصودين. المقصود فعلا لما تفكرت في قول وهي التي لا نطيق من منا يطيق أن يقابله رجل فيشتمه ويسبه ظلما وعدوانا ولما ويبيت يوم يبيت يقول يا رب سامحته. صعبة. أو رجل يشكك في المركز تبيت في المركز 3 ليالي في السجن ظلما وعدوانا، وبعد ما تطلع تقول يا رب سامحته. واحد يأكل مالك وتقول يا رب سامحته، ما هي صعب، وهي التي لا نطيق. أنا آسف أن طولت عليكم، تفضل يا شيخ بارك الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني الأحكام الوضعية، وفيه 9 ضوابط. الضابط الأول الأحكام الوضعية 5: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. أيوة، يبقى احنا عندنا أحكام تكليفية متعلقة بفعل العبد، حلال حرام مستحب مكروه، تكليفية يعني كلفك الله به. أحكام وضعية هي الأحكام الوضعية علامات وضعها الشرع لحكم شرعي، علامات وضعها الشرع لحكم شرعي. مثل ماذا؟ غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب. يبقى غروب الشمس حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي، وضعه الله. أول ما تغرب الشمس تجب صلاة المغرب، إذا لم تغرب الشمس لا تجب صلاة المغرب. ظهور هلال رمضان علامة من علامات وجوب الإيه؟ الصيام. السرقة سبب في قطع الإيه؟ الكف. الزنا سبب في الرجم أو الجلد. علامات دي اسمها واضح، هناخدها بالتفصيل. تفضل. قال رحمه الله: الضابط الثاني السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم. ما يلزم من وجوده الوجود يعني وجود الحكم، ويلزم من عدمه من عدم السبب عدم الحكم. فإذا قلنا بأن غروب الشمس سبب من أسباب سبب لوجوب صلاة المغرب، فإذا لم تغرب الشمس لا تجب صلاة المغرب، وإذا لم يزني لا يجب إقامة الحد عليه. نعم. الضابط الثالث الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة، فقد يتطهر ويتوضأ لكن تبطل صلاته بمبطل آخر. التراضي شرط من شروط صحة البيع، فإذا كان مكرها بطل البيع، يلزم من عدم التراضي عدم صحة البيع، ولا يلزم من وجود التراضي صحة البيع، فقد يكون البيع باطلا لسبب آخر لشرط آخر مثل الغرر ونحوه. نعم. الضابط الرابع الشرط الشرعي نوعان: شرط وجوب وشرط صحة. نعم، شرط وجوب مثل البلوغ شرط لوجوب الصيام، والتمييز شرط صحة لصحة الصيام. شرط الوجوب لا يجب على الغلام إلا إذا بلغ البلوغ، لكن لو صام قبل أن يبلغ وهو مميز عنده 10 سنوات يميز العادة من العبادة صح صومه، هذا الشرط صحة. نعم. الضابط الخامس الشرط الجعلي واجب التنفيذ ما لم يخالف نصا شرعيا. والشرط الجعلي هو ما يجعله أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه، وما يجعله المتعاقدان أو أحدهما لنفسه. أنت بعت لرجل سيارة فقال لك كم الثمن؟ قلت له 50,000. 50,000. فقلت له بشرط أن تعطيني 50,000 على قسطين، فأنت جعلت هذا الشرط لنفسك، فقال قبلت، هل يلزم بهذا الشرط ولا لا يلزم؟ يلزم. هذا اسمه شرط جعلي، ما يجعله أحدهما لنفسه. أو باع رجل لرجل بيتا وقبض ثمنه. قال صاحب البيت: بشرط أن تتركني أسكن البيت شهرا. قال: قبلت. هذا شرط جعله لنفسه، ما يجعله المتعاقد، ما لم يخالف نصا شرعيا، ما لم يخالف نصا شرعيا. فإذا اشترط ما يخالف نصا شرعيا فالشرط باطل. قال: أعطني 10,000 قرضا، هذا عقد قرض، بشرط أن تردها بعد 6 أشهر. قال لك: نعم، بشرط أن تزيدني 1,000. قال: قبلت. هل يجب الالتزام بهذا الشرط؟ لا يجب الالتزام، لأن الزيادة هنا إيه؟ ربوية، تخالف نصا شرعيا. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. يقول حفظه الله: الضرر السادس المانع، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع انعدم الفعل ولا يصح. فالأمومة مانع من صحة النكاح، فمن تزوج أمه من النسب أو من الرضاع صح النكاح ولا لا؟ بطل، لأن في مانع هنا. والحيض مانع من صحة الصلاة، فلو صلت حائضا لا يصح، لا تصح الصلاة. والدين مانع من الزكاة، من وجوب الزكاة، واحد في يده 100,000 وعليه دين 150,000، يخرج الزكاة ولا لا؟ لا يخرج، لأنه مدين. ولا يلزم من عدمه، من عدم المانع، وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من الدين وجود الزكاة من عدمها، لا يلزم من عدم المانع، من عدم المانع عفوا، يعني المرأة الحائض، الحيض مانع من الصلاة. طيب، لا يلزم من عدم الحيض امرأة طاهر أن تكون صلاتها صحيحة، ممكن تصلي وصلاتها تبطل بالكلام، مش معنى، ليس معنى أنها صلت وهي ليست حائضا أن تصح صلاتها، لا، قد تبطل بباطل. إذن لا يلزم من عدمه، من عدم المانع يعني، وجود الفعل أو عدم وجود الفعل، إلا إذا ثبتت الشروط كاملة التي ستأتينا في الضابط السابع. نعم. يقول حفظه الله: الضابط السابع الصحيح المستوفي بشروطه وأركانه وترتبت عليه آثاره وبدأت به الذمة. أيوة، الصحيح، الصحيح من العبادات المستوفي لشروطه وأركانه وبرئت به الذمة، كالصلاة، لو صليت بشروطها، شروط صحة الصلاة كام؟ 9. لو توفرت هذه الشروط 9 وأركان الصلاة 14 توفرت، فالصلاة صحيحة وبرئت بها الذمة. يعني لو سألتك: رجل صلى صلاة بشروطها وأركانها لكنه كان ساهيا مشغولا في الصلاة من أولها إلى آخرها، الصلاة صحيحة وليست صحيحة؟ صحيحة، وإن لم يؤجر عليها، ليس المرء من صلاة إلا ما عقل منه، لكن هل نقول له أعد الصلاة؟ لا نقول له أعد، ولا يطالبه الله بها يوم القيامة، برئت بها الذمة. كذلك العقود، العقد الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه وترتبت عليه آثار. شروط صحة الإجارة 4، شروط صحة الصلاة 9، شروط صحة البيع 7، خلاص الإجارة صحيحة. يعني إيه البيع صحيح وترتبت عليه آثاره؟ أنت بعت سيارة لرجل وكان هذا البيع، وكان هذا البيع صحيح، ما هي الآثار المترتبة؟ أولا تملك الآثار، أولا تملك البائع الثمن، أنت أخذت 50,000 يجوز أن تتصرف فيه، أحسنت، وتملك المشتري للسلعة وجواز تصرفه فيه. لكن لو كان البيع فاسدا لا يحل لك أن تتصرف في الثمن، ولا يحل للمشتري أن يتصرف في السلعة. واضح؟ واحد باع ثمن قبل بدو صلاح، الرجل أعطى له 20,000، نقول له ال20,000 اللي في يدك دول حرام عليك، رجعهم لصاحبهم، لا يجوز، لأن البيع هنا إيه؟ فاسد، لا يصح. نعم. الضابط الثامن الفاسد، ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه أو وجد مانع من صحته. كما ذكرت لكم، صلاة بدون وضوء باطلة، بيع بإكراه باطل، بيع فيه غرر باطل، تزوج أخته في مانع هنا من الرضاع أو من النسب باطل، وهكذا. نعم. الضابط التاسع الفاسد، هو الباطل إلا في الحج والنكاح. المصنف غفر الله له وجد كثيرا من طلبة العلم يجدون هذه المصطلحات في كتب الفقه، هذا البيع فاسد، وبعضهم يقول باطل، هذا الحج باطل، هذا فاسد، فأراد أن يبين لهم مصطلحات أهل العلم، فقال الفاسد هو الباطل، أي كلمة، يعني ممكن أقول هذا بيع فاسد، هذا بيع باطل، كل واحد، إلا في بابين، إلا في الحج والنكاح. وهذا ما استفدناه من شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين. الحج الفاسد، اكتب الحج الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، ما وطئ يعني جامع، ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. والحج الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. إذن الحج فقط هو الذي نقول هناك حج فاسد وحج باطل، والزواج هناك زواج فاسد وزواج باطل، ما عدا ذلك أي شيء، البيع الباطل هو الفاسد، الإجارة الباطلة هي الفاسدة، وهكذا. الحج الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. النكاح الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بلا ولي. والنكاح الباطل ما أجمعوا على بطلانه، كنكاح الأخت من الرضاع أو نكاح المعتدة في عدتها. واضح ولا أدوك أمثلة؟ واضح. طيب. نعم. تقول المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث الأدلة الشرعية، وفيه ضابطان، الضابط الأول الأدلة الشرعية. ما أنا عاوز معلش يا شيخ نور ربنا يحفظك ويرعاك، أريد أن أبين يعني نكاح فاسد وباطل. نكاح فاسد ونكاح باطل. نقول النكاح الفاسد هو إيه؟ ما اختلف العلماء في فساد، كالنكاح بغير ولي. ماشي. نحن نفتي ونقول يا جماعة لا يجوز النكاح بدون ولي وإلى آخره، والحرمة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وقال حسن صحيح أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل إلى آخره. طيب، رجل تزوج امرأة بدون ولي وكانت ثيبا، وجبت 2 شهود ومحامي كتب الكتاب والكلام ده، وتزوج وأنجبت ولدين أو 3، ثم تابت وأنابت إلى الله جل وعلا وجاءت إلى المفتي، يقول لها بنت صحيح النكاح، يعني انتظر أيها الزوجة حتى تحيض حيضة، فإذا حضت حيضة اذهب إلى أبيها فاخطبها من أبيها، قل له بنتك اللي عندها ولدين دول مني أنا جاي أتجوزها، اخطبها من أبيها. المهم يقول لزوجتك بنتي إلى آخره، وادفع مهر ولو 10 جنيه و2 شهود. طيب، الإشكال في الأولاد دول في النكاح الفاسد، أولاد زنا؟ لا. طيب، يرثون الرجل ويرثهم ولا لا؟ أيوة. في النكاح الفاسد اكتب ينسب الأبناء إلى أبيه، 2 يرثونهم ويرثهم، 3 تمتد حرمتهم، يعني حرمة يعني بنته لا يجوز أن يتزوجها، بنت تمتد حرمته ويجوز أن يطلع له يراها كابنته العادية، طيب ده النكاح الفاسد. النكاح الباطل، رجل تزوج أمه، قالوا لي يا ابني دي أمك مرضعاك 20 رضعة، أمك من الرضاعة، قال سيبكم التعصب ده وتزوجها وأنجب منها، أنجب منها الولد ينسب لمن؟ وبعدين بعد 20 سنة، بعد 10 سنين 20 سنة جاء يتوب إلى الله عز وجل، الأولاد ينسبوا لمين؟ ينسبوا إلى أمهم، ولا يرثون الرجل ولا يرثوهم، نكاح باطل. اتفق العلماء على بطلانه، لا يجوز زواج الأم أو الأخت من الرضاع كالأم أو الأخت من النسب تماما، هذا الفرق بينهما. نعم. النكاح الفاسد يفرج بين رجل واحد، ولكن النكاح الباطل يفرق بين رجل واحد. أيوه، ويفرق يفرق بينهما في الجميع. أيوه يا شيخ ماهر. نعم. إن كان لا يعرف أنها أمه من الرضاع ثم تبين له يفارقها في الحال، والأولاد ينسبون إليه لأنه يسمى نكاح شبهة، اشتبهت عليه وظن أنها حل له وهي حرام عليه، وفي نكاح الشبهة ينسب إلى أبيه ويرث وكل شيء. نعم. يقول حمد الله الأدلة الشرعية، وفيه ضابطان، الضابط الأول الأدلة الشرعية أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا على مذهب أهل السنة، أصول أهل السنة القرآن والسنة والإجماع والقياس، أصول المعتزلة العقل، العقل قبل الكتاب والسنة. لا، أهل السنة يقدمون القرآن والسنة على العقل. نعم. الضرب الثاني الأدلة النفية ستة، إجماع الخلفاء الراشدين وقول الصحابي وإجماع أهل المدينة في عصر التابعين والاستصحاب والعرف والمصالح المرسلة. أحسنت، هذه كلها ستأتينا بالتفصيل. إجماع الخلفاء الراشدين من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وقول الصحابي من هو الصحابي؟ الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات إيه؟ مسلما. وإجماع أهل المدينة في عصر التابعين سنتكلم عنه، والاستصحاب استصحاب الأصل والعرف والمصالح المرسلة، كل واحدة سيأتي لها باب مستقل إن شاء الله تعالى. نبدأ بالقرآن. الأدلة الاستئناسية يعني نستأنس بها في ترجيح قول على قول، وليست أدلة قطعية. نعم. يقول حفظه الله الباب الرابع القرآن الكريم، وفيه ثلاثة ضوابط، الضابط الأول القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف. القرآن هو كلام الله تعالى، كلام الله، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق عليه قرآن، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي بواسطة جبريل عليه السلام بلفظه العربي، فترجمة القرآن لا تسمى قرآنا، وإنما هي ترجمة معاني القرآن، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. المتعبد بتلاوته، إذا قرأت حرفا الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله، وإن كنت تثاب على طلب العلم وقراءته لكن ليس مثل القرآن. ويجوز، والقرآن تتعبد بتلاوته يعني تقرأ القرآن في الصلاة فتنعقد الصلاة وتصح. لكن الحديث القدسي، هل يجوز أن تقرأه في الصلاة مكان القرآن؟ لا يجوز. المنقول بالتواتر، بالتواتر القرآن يا أخواني منقول بالتواتر جيل عن جيل، جيل عن جيل، والتواتر هو أن ينقله إيه؟ جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كما يوضح لنا الشيخ مصطفى العادة ويحفظه الله بكرة إن شاء الله. المكتوب في المصاحف، المقصود بالمصاحف إيه؟ مصحف الملك فهد ولا مصحف الحرمين ولا الشمرلي؟ أحسن ها أحسنتم بارك. مصحف عثمان رضي الله عنه، مصاحف اللي كتبها عثمان ووزعها على الايه على الأفق، يبقى لابد من موافقة اللفظ العثمان لو عثمان مصحف عثمان رضي الله عنه، حتى وإن كانت قراءتان، يعني كلمة مالك يوم الدين وملك يوم الدين مكتوبة ملك يوم الدين، وهذه تحتمل مالك وملك، يعني تحتمل القراءتين. نعم تفضل. الضابط الثاني يحمل المتشابه على المحكم ويرجع في المنسوخ إلى حكم الناس. أيوة، يحمل المتشابه على المحكم. هو إيه المتشابه؟ المتشابه يا أخواني باختصار شديد، يعني المتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى. اكتب المتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى. يعني إيه؟ يضرب الأصوليون هذا المثال تلاقيه في كل كتب الأصول، وهو القرء والمطلقات ويتربصن بأنفسهن إيه ثلاثة قروء. كلمة قرء معناه في اللغة حيض، ومعناه في اللغة إيه طهر، تحتمل معنيين. نريد أن نرجح بين المعنيين. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن العدة تحسب بالطهرات، فيرى القرء طهر. وغيره من الأئمة يرى أنها تحسب بالحيضات، وأن القرء المقصود به الحيض. طب ما احنا عاوزين نشوف انتوا يا جماعه، اصل خلي بالك بعض الناس مفكر ان ايه ان الفقهاء دول بيرجحوا بمزاجهم. كان في واحد الشيخ يعقوب حفظه الله بيقول لي ايه، جاني طالب علمي كده مبتدئ يعني، قل له يا شيخ، قال له نعم، قال له عندك مكتبه فيها كتب فقه وحديث كتير، قال له اه، قال له عاوز اجي مكتبتك حوالي اسبوعين بس، قال له ليه، قال له اختلافات كثيره في الفقه، فانا عاوز اجمع كتب الفقه واكتب الراجح، يعني يجيب هو يجيب كلام الفقهاء ويرجح، يعني الطالب ده هيرجع عشان الناس ما تختلفش بقى بعد كده، خلاص في اسبوعين هيخلص القصة. اخواني ما من عالم الا قبل ان يتكلم يعلم انه يتكلم في دين الله، فيخشى ان يتكلم بغير علم. فالامام الشافعي لما نظرت ليه الإمام الشافعي قال قر يساوي طهر، قال لك الإمام الشافعي لما لقى المسألة تحتمل معنيين قال لك نأتي إلى مرجح آخر، فالمرجح ده إيه، قال لك إيه، يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، وثلاثة يبقى عندنا ثلاثة أحد أمر، إما ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات، عندنا احتمالين. فنظر فقال لك إيه، ما هو العدد ثلاثة ده يؤنث مع المذكر ويذكر مع الإيه، ما هو المؤنث، أنا أقول إيه ثلاثة أقلام، لأن القلم مذكر أجي مؤنث ثلاثة من ثلاثة لتسعة أؤنث ثلاثة أقلام، لكن بيضات أقول ثلاث بيضات، البيضة مؤنث أذكر ثلاث، فقال ما دام ربنا سبحانه وتعالى أنسها فقال ثلاثة كويس، يبقى اللي بعدها مذكر أطهار جمع طهر، خدت بال حضرتك، يبقى ثلاثة أطهار. فالإمام الشافعي رحمه الله قال لك إيه، قال لك لا، يبقى كده المقصود بها إيه ثلاثة إيه أطهار، لأن ثلاثة مؤنث. إيه رأيك في الاجتهاد ده؟ اجتهد الإمام. طيب والاجتهاد الثاني، طب انتوا يا جماعة الفقهاء اللي قالوا حيضات كالإمام أحمد وغيره حيضات ليه؟ قالوا احنا لما لم نجد ترجيحا من القرآن رجعنا إلى ترجيح السنة، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت تستحاض، قال لها اجلسي أيام قرأك ثم اغتسلي وصلي، أيام قرأك يعني أيام إيه حيضك، فالسنة سمت القرأة إيه حيض. إذن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. طيب أنت تعمل إيه؟ هذا اجتهد وجاب دلالة من اللغة، وهذا اجتهد جاب دلالة من اللي من الشعر. حينئذ العلماء يقولون إيه؟ ينظر إلى القرآن، فإن لم يكن ترجيح ففي السنة، فإن لم يكن ففي اللغة. إذن السنة مقدمة على الإيه؟ على اللغة. يبقى الأئمة الآخرون قولهم أقوى، وهكذا. هذا نوع من أنواع المتشابه. نوع آخر، واحد نصراني يقول أنتم تزعمون أننا نثلث، ونقول باسم الأب وباسم الابن وباسم الروح القدس إله واحد حكيم، وتقول كيف تقولون بأن الله ثلاثة وأنتم عندكم في القرآن التثليث؟ إحنا عندنا في القرآن التثليث يا عم. إيه يا عم أنت واكل فول على الصبح ولا إيه؟ قال أنتم عندكم في اللغة العربية المفرد أنا وأنت، نعم، والجمع نحن وهم، نعم، نحن للجمع، أيوة، والجمع أقل الجمع ثلاثة، ماشي على المشهور. قال عندكم في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن، لم يقل إني أنا نزلت الذكر. ما دام ربنا قال إنا نحن يبقى ربنا ثلاثة، أهو ما هو جمعه. تقوم أنت تقول له كلمة نحن دي من المتشابهات، يعني لها معنيين. فنحن تأتي في اللغة بمعنى الجمع كما قلت، وتأتي في اللغة بمعنى المفرد المعظم لنفسه. فيقول القائد نحن فعلنا وفعلنا، ويقصد نفسه، معظم نفسه. طب وبعدين لما يكون عندنا آية متشابهة لها معنيين نحملها على المحكم، على آية لا تحتمل إلا معنى واحدا، يا ترى ربنا ثلاثة ولا واحد؟ تعالى الآية الثانية قل هو الله إيه؟ أحد. يبقى أحد دي تحتمل حاجة غير واحد؟ لا. وقولي تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، إله واحد تحتمل ثلاثة اثنين نص؟ لا. يبقى يحمل المتشابه على الإيه؟ على المحكم، نعم. يقول حفظ الله الضابط الثالث القراءات الشاذة ليست القرآن. لا حسبك، ويرجع في المنسوخ إلى حكم الناسخ. في أشياء في ناسخ ومنسوخ. الناسخ حكم يأتي متأخرا فينسخ الحكم السابق، مثل الخمر. فالخمر كانت مباحة في أول الإسلام، لكن القرآن أمر الصحابة إذا أرادوا أن يشربوا الخمر أن يشربوها قبل الصلاة بساعة على الأقل، حتى لا يدخل في الصلاة وهو سكران، في قول تعالى إيه؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لم يقل لا تسكروا، قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. ثم المرحلة الثانية أبان لهم إن فيها إثم كبير وفيها منافع قليلة، لكن غلبت مفسدتها على منفعتها فحرمت، لم يحرمها. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه، ولم يقل اجتنبوها ولا حاجة. ثم نزلت الآية المحرمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيه؟ فاجتنبوا. لفظ اجتنب يعني محرم. خلاص؟ خلاص. نزلت الآية وأنس بن مالك يصب الخمر للصحابة في بيت من البيوت، قيل بيت أبي طلحة وقيل غيره، بس ويبدو أنه بيت أبو طلحة. فإذا منادي ينادي في شوارع المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، سمعوا أنس قالوا سمعين الرجل. يلا يا أنس افرغ فأسالها في الشارع. البيت ده فضخها، فضخوها على الأرض كده. البيت ده كان موجود في المدينة، رحت شفته اللي كانوا فيه بيت أبي طلحة في المدينة النبوية. الحكومة السعودية بنت فيه مسجد سموا مسجد الفضيخ، المكان اللي حصل فيه هذا الليل. فجاء الشيعة يتمسحوا بجدران المسجد ويمسحوا ويعمل، الحكومة السعودية هدته. شفته مكان كده فاضي فقط، يعني كي يعرف أن هذا المكان هو بيت أبي طلحة. وبقى أيضا لروح المدينة إن شاء الله نبقى كلنا جلسة نحكي لكم على معالم المدينة، عشان لو شرحنا السيرة تاني نقف في المدينة كده ونشوف مع بعض بإذن الله المعالم. فنسخت الخبر، خلاص كانت مباحة ونسخت. ومما نسخ أيضا المرأة كان إذا توفي عنها زوجها مكثت في البيت كام؟ سنة كاملة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، لا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول. تظل متعتها يعني تأكل من مال زوجها وتعيش في بيتي حولا كاملا، فكانت العدة سنة بحالها لا تتزوج فيه. نسخ بالآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وكام؟ وكام يا شيخ؟ أخ خد نعناع عشان تفرفش. في حد نايم ياخد نعناع؟ كلكم نايمين صح؟ ماشي، افتح يا ابني النعناع، افتح عشان نوزع عليهم نعناع ويفرفش. إذن ماشي، الأخ بقول له أفتح وأكل ولا أفتح ووزع؟ أفتح وكل ووزع وكل حاجة. يلا يا شباب قال أفتح وكل، يلا يا شباب يلا يا شباب خذوا. يلا يا شباب خذ يا جار. خليه يفتح الشبك شوية سيد ملك، نستأذنكم نفتح الشبك شوية ونقف دقيقتين. تفضل هذا الحديث يحمل على الذي يصور الجسد وليس يحمل على الذي يصور الصورتين تصل على رد كلية. هذا الحديث إيه؟ الحديث هو لعن الله مصورين. إذا قال هذا الحديث يحمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الذي كان يصور التصوير على هيئته كصنم جبل وإلى غيره، وقال هو يعني لا يعني لا يرجح أو لا يقول لا يحتمل على صور الفوتوغرافية التي في عصرنا، هي قليل التذكيرات ولا تحمل ولا رأى أحد عدد هذه الصور. فماذا القول؟ دير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بكم تفضل الشيخ نور. يقول المصنف حفظه الله تعالى: الطالب الثالث القراءات الشاذة وليس القرآن ولكن تصح تفسيره. القراءات الشاذة وهي التي ليست متواترة، اكتب مثل قراءة عائشة رضي الله عنها: وحافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين، كانت تقرأها: وحافظوا على الصلوات الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. كقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ف فكان يقرأه ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. وكقراءة أبي بن كعب فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، قرأها فصيام 3 أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكقراءة جابر رضي الله عنه فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم زاد كلمة لهن، قال فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، وهكذا. وهذه القراءات ليست قرآنا لا يقرأ بها في الصلاة ولكن تكون تفسيرا. نعم. يقول رحمه الله تعالى الباب الخامس السنة النبوية، وفيه ثلاث ضوابط. الضابط الأول السنة ما ثبت عن رسول الله. عفوا، أحد الإخوة من الإخوة الفضلاء الذين معهم أسانيد بالقراءة أرسل لي فقال شروط صحة القراءة، يعني القراءة الصحيحة 3: صحة الإسناد وليس التواتر، جزاك الله خيرا، موافقة الرسم العثماني، 3: موافقة وجه في اللغة، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. شروط القراءة الصحيحة: صحة الإسناد، موافقة الرسم العثماني، موافقة وجه في اللغة كما في الشاطبية. نعم، جزاك الله خير. نعم. يقول حفظ الله تعالى الباب الخامس السنة النبوية، وفيه 7 ضوابط. الضابط الأول السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون سنة. هذا يرسل اقتراح يقول نرجو جمع إيميلات الحاضرين أو أرقام محاملهم محمولاتهم وإرسال رسائل إخبارية بالدورات العلمية لهم حتى نأتي في كل الدورات العلمية إن شاء الله، جزاك الله خير. الإيميل اللي هو البريد الإلكتروني. الإخوة في أوراق وزعت عليكم كاتبين بس الهواتف، حبذا لو نكتب إيميل هنجيب أوراق بيضاء وكل واحد يكتب رقم وإيميله لو له إيميل، لأن طبعا الإيميل الإرسال عليه أسهل. وأنتم كلكم طبعا بتعاملوا مع الكمبيوتر، الإيميل سهل جدا ترسل عليه خلاص الإيميل، واللي ما عندوش إيميل يخلي واحد يعمله على الكمبيوتر بتاعه إيميل مجانا ببلاش مش بفلوس، أو حد يكون مفكر بفلوس الإيميل ببلاش، وبعدين نعمل على الإيميل ونجي موزعينها على كل الإيميلات بالدورة والدورات. والله فكرة جميلة، جيبوا ورقة بيضاء وزعها لهم يا شيخ شواتفي، كل واحد يكتب الإيميل والتليفون، واللي ما عندوش إيميل يكتب خط كده تحت الإيميل مكانه ويكتب التليفون. ماشي، احنا بنعملها على الموقع، نطلعها على الموقع وعلى الفيسبوك، لكن لما توصل لك على إيميلك نفسه أحسن. وهذه فكرة جميلة أيضا، لما يجيك الإيميل تقوم بتوزيع بطبعة ورق، طبع ورق بالدورة وتوزعها في مساجد بلدك، وما عادش أمن دولة ولا حاجة، ما تخافش هتوزعها على مساجد بلدك. لو جيه طالب وحضر الدورة وكنت السبب فيه أخذت أجره كاملا، فالدال على الخير كإيه؟ كفاعل. من اللي رواه الحديث ده؟ ها؟ مسلم. أحسنت، الإجابة صحيحة 100%، ما عادش هدايا كنت أعطيتك، خد لا باقية. الإمام مسلم روى مسلم في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعل. عود نفسك لا تحفظ حديثا إلا مخرج. الطريقة دي هتتعبك بس لمدة 3 شهور، بعد كده ستجد التخريجات في ذهنك على طول. نعم، أخونا الكريم بيقول وروى الحديث الترمذي أيضا. كلام جميل، بس احنا عندنا قاعدة، أيهما أقوى، مسلم ولا الترمذي؟ خلاص ما تشغلش بالك بقى تقول لو الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قول رواه مسلم بس. البخاري وأحمد وأبو داود، نقول رواه البخاري بس، خدت بالك؟ طبعا عقلك مش كمبيوتر هتحفظ كل ده، لا تحفظ بس الراوي. طيب، السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، قول مثل ماذا؟ ها؟ صلوا كما رأيتمون وصل، ها؟ خذوا عني مناسككم، ها؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة وفرت له ذنوبه كانت مثل زبد البحر، وهكذا. أو الحديث اللي هذكر لكم، حديث سنة قولية. في مرة أيام زمان وأنا كنت بعالج، زمان كنت بعالج الجن والعفاريت، فتركتها من حوالي 20 سنة عشان مشغول بالعلم طبعا. فجاني رجل بزوجته فقرأت عليها فنطق الجن، قلت له اخرج اخرج، قال لن اخرج، هي تحبني، قلت له هي تكرهك، والدليل على ذلك جاب الزوجة عشان تخرج منها، قال لن اخرج. فقرأت قرأت قرأت عليه فتأثر فقال اسكت سأخرج، قلت له اخرج، قال اخرج بشرط، قلت ما هو؟ قال ان اخرج منها وادخل فيه. فقلت له ادخل، فزوجها قال لا لا لا لا، طب لو دخل فيك وتشنشت ولا رحت في غيبوبة احنا هنعمل ايه؟ قلت له لا ادخل. فسكت قليلا ثم بكى، قلت ما يبكيك؟ قال لا يستطيع جني ان يدخل فيك اليوم بالذات. قلت له لما؟ قال لأنك قلت بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ورفعت له 100 درجة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. يعني الموضوع مش خاص بي، أي واحد يقول هذا الذكر. هذه سنة إيه؟ قولية ولا فعلية؟ قولية. أما السنة الفعلية، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على المنبر أعطى وجهه للقبلة وظهره للناس، وكلما أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر. أصل المنبر يعني إيه؟ أحسنت، على الأرض، على الأرض بجوار آخر درجة عند المنبر. فلما سلم نظر إليهم وقال صلوا كما رأيتموني أصل. فهذه سنة إيه؟ عملية. هذا فعل، مثل الحج، حج ثم قال لهم خذوا عني مناسكك، أو تقرير، أو تقرير رأى الناس يفعلون فأقره، فكان يقرهم على صلاة المغرب، سنة المغرب القبلية أقرهم عليها، وأقر الرجل الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأقر من فعل عمرو بن العاص، أيوة، حينما تيمم في غزوة إيه؟ أحسنت، اللي جابس ذات السلاسة جدع. لا يا عم بقيت خلاص علماء. نعم. أبو حمد الله الضارب الثاني ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة. لو علمت هذا الضابط استطعت أن تناقش الصوفية والمبتدعة. ليه؟ لأن الصوفي يأتي ويقول لك، تقول له ما تقرأش قرآن قبل الجمعة، يقول لك القرآن حرام، ده قرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعملوا حلقة ويذكرون مع الرقص والتصفيق الله حي الله حي الله حي حي، تقول له لا تفعل هذا، يقول لك ذكر الله يا أخي، أتنهون عن ذكر الله؟ واذكروا الله ذكرا كثيرا. فاديله بالضبط، تقول له إيه؟ ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة. مثال: رجل كلما دخل المسجد استاك عند الدخول واستاك عند الصلاة، نقول له: يا أخي الكريم، تستاك عند دخول المسجد؟ يقول: قياسا على المنزل، ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به إذا دخل منزله إيه؟ السواك، وده بيت ربنا. نقول له: لكن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد كثيرا ولم يثبت أنه تعمد السواك عند دخول المسجد، إنما كان يستك عند الصلاة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، أنت بتستك ليه؟ أريد الثواب، والنبي كان يريد الثواب عليه الصلاة والسلام. وانتفاء المانع، السواك في جيبه عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك لم يفعل، ففعله سنة. يوم الجمعة فتركه سنة. أحسنتم، فتركه سنة. يوم الجمعة كانوا الصحابة يجتمعون في المسجد، لم يقل: يا من أوتي مزمارا من مزاوير آل داود اقرأنا ربع. من ده؟ أحسنتم، أبو موسى الأشعري. يا من يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل اقرأ لنا ربعين. من؟ عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه. لم يقل هذا. مع وجود المقتضي، أنتم بتقرأوا القرآن ليه؟ عشان الناس تسمع وتأخذ أجر وثواب، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يريدون أجر، ولم يفعل. فيه مانع؟ ما فيش مانع، الصحابة حافظين. تمام. يقول لك: طيب خلاص، لا تؤذن في المكبر. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يؤذنوا في المكبر. نقول له: إيه؟ كان وجود مانع، كان فيه مانع، وهو إيه؟ عدم وجود المكبر. أيوة، عدم وجود المكبر. إذن هذه القاعدة، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة. نعم، أحسنت. والاحتفال بالمولد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده والصحابة. نعم، أشياء كثيرة جدا. نعم، فتركه سنة. تركه سنة إذا كان سنة، تركه سنة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: الضرب الثالث: السنة تفصل مجمل القرآن وتبين مبهمه وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتضيف حكما جديدا. وتضيف حكما جديدا. أيوة، لو فهمت هذا الضابط استطعت أن ترد على القرآنيين. أنا كنت توقعت أن فرقة القرآنيين دي اندثرت لحد ما بلغونا أن في واحد ماسك مسجد في كفر الشيخ هنا من القرآنيين، وفعلا الحمد لله جزاه الله خيرا وزير الأوقاف الجديد، أول ما علم بي أرسل لجنة تناقشه. إيه يا عم؟ يقول لك: أنا لا أعترف بالسنة دي، القرآن فيه كل حاجة. فبعد ما حققوا معه، والرجل الإمام ده أقر بأن القرآن فيه كل شيء، والقرآن وما فرطنا في ما فرطنا في الكتاب من شيء إلى آخره. المهم في النهاية لما تبين أنه قرآني فعلا فصله من الإمامة، جزاه الله خير، ربنا ينصره. وزير الأوقاف دكتور طلعت عفيفي حفظه الله تعالى، رجل فاضل قد نقى الوزارة من كثير من الفساد. يا أخي، أول مرة في مصر يصدر هذا القرار يحرم الطواف بالقبور. أول مرة يحرم الطواف بالقبور. هو بيقول يحرم، لا يجوز. ولو انسان المفروض كل إمام مسجد من دول لو شاف واحد بيطوف يوقفه. تمام؟ لسه هذا القرارات أنا لم أسمع القرار، نشوف إن شاء الله. على كل حال، يعني إن شاء الله مصر في طريقها إلى الخير بإذن الله تعالى. هذا الضابط، الذين ينكرون السنة تماما ويقولون يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة لأن السنة فيها الصحيح والضعيف وفيها كذا، وليه خلينا في القرآن والقرآن هو الصحيح؟ نقول له: طيب تعال، السنة تفصل مجمل القرآن. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة مجمل، وجاءت السنة ففصلت مجمل القرآن العدد الركعات والأوقات إلى آخره. وإلا لو أخذت بالمجمل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل تصلي ركعة، من الظهر لنص الليل ركعة، دلوك الشمس وقت الظهر، غسق الليل ظلمته في وسط الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود ركعة. ولو أخذت مجمل القرآن هتصلي في اليوم ركعتين، لكن جاءت السنة خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد كما في الصحيحين. وقال تعالى وآتوا الزكاة مجمل، جاءت السنة ففصلت أنصبة الزكاة وما يجب فيه وتبين إيه مبهمه. أحيانا يأتي الشيء مبهم في القرآن والسنة هي التي تبين مبهم، مثل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عبدا، كلمة عبد مبهم، العبد ده إنس ولا جن، ذكر ولا أنثى، محمد ولا أحمد ولا علي ولا جمال. جاءت السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد خضرا، وجد إيه خضر، يبقى العبد ده رجل إنسي اسمه الخضر. هو سمي الخضر ليه؟ أيوة أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه جلس على فروة فقام عنها فصارت حشيشة خضراء، قام على فروة فتحولت إلى حشيشة خضراء ثم الخضر. طيب وتخصص عمومه، أحيانا يأتي الحكم عام، عاما تخصص عمومه. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، يبقى الميتة كلها حرام، يعني لو اشتريت كيلو سمك ومات منك في الطريق حرام، حرام يا حد بنص القرآن. جاءت السنة فخصصت من هذا العموم صنفين من الميتة يجوز أن نأكلهما، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. حرمت عليكم الميتة والدم، والدم أيضا كل محرم، فخصصت السنة دمين متجمدين، الكبد، كبد دم متجمد، والإيه الطحال بالضم ولا بالفتح؟ ها بالكسر، اللي جابس الطحال تفضل هديته، الطحال بالكسر، الطحال بالكسر، والفلفل فلفل صح، والكوارع أكارع ما شاء الله، والفلافل طعمي نعم. وتقيد مطلقه، تقيد مطلقه يعني إيه؟ يعني أحيانا يأتي الشيء مطلق فتقيده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مطلق، نقطع اليد من الكتف ولا اليد من المرفق ولا اليد من آخر الكف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقطع اليد من الايه من الكف من الرسخ، خلاص انتهت. ولذلك كنت في محاضرة في المقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وأقول لهم يا جماعة أنتم بتقولوا تقطع الأيدي والكلام ده كله، أنا سوف أقارن لكم من الناحية الاقتصادية فقط بين حكم عقوبة السارق في الشريعة الإسلامية وعقوبة السارق في القوانين الوضعية. استغربوا جدا، تتصور أن السارق في القوانين الوضعية بنصرف عليه ونوكله ببلاش؟ يعني هذا الرجل السارق، تعال الرجل إذا سرق مثلا 10,000 جنيه أخذوه سجنوه سنة، في خلال السنة يأكل مجانا ويشرب مجانا على حساب الحكومة، قال لا أنا بنكافئه في السجن يسجن، ياكل مجانا ويشرب مجانا. شوف من حاله اقتصاديه ينفق على الحكومه كام. اثنين يسكن مجانا مساكن اسمها السجون. ثلاثه موظفين ضباط وعساكر وحرس وندوا لهم مرتبات. اربعه اسرته ممكن تكون اسره تقيه نقيه وطلع هو فاسد زوجته واولاده يقولوا يا عم ما تسرقش يا عم سرق. طب اسرته تروح فين؟ كيف نعاقبهم وهم لم يذنبوا؟ ناخذ العائله نسجنه سنه كامله والاسره تتسول. خلي بالك عشان اقول لك الشريعه الاسلاميه حلت المشكله دي ازاي. خمسه ودي مهمه جدا، دخل السجن وهو مجرم صغير، فدخل بقى في خد بقى ماجستير ودكتوراه في وجلس مع كبار مجرميها مع اكابر مجرم علموه. دخلت انا مره لما دخلنا، احنا دخلنا السجن ياما الحمد لله، بس كنا لما ندخل عند الكوماندا بتاع السجن يقول اهلا عم الشيخ افرد يا ابن البطانيه، معاه نص بطانيه كده والباقي قاعد على الارض، حط هنا اقعد عم الشيخ هنا. خير انتوا جايين ليه؟ انا عارف بيجيبوكوا ليه. قلت له اقعد انت احكي لي انت جاي ليه. قال والله يا عم الشيخ انا ما كنت بعمل حاجه، انا كنت بسرق تسجيلات السيارات بس. قلت له يا ابني انت بتسرق تسجيلات السيارات ازاي؟ قال انا بجيب البتاع ده، بلاش اقولها لاحسن حد يعني. لا مش جايلها. المهم وبعدين يجي سارق المسجل. خدت اصلا على الهواء مباشره. فقلت لهم يا اخواني يدخل هذا الرجل والتاني بقول له جاي في. قال والله ما سرقت غير مرتين اثنين بس. قلت له قال كنت بسرق سلوك التليفونات. كان بيسرق سلوك التليفونات دي نحاس ويبيعها بالكيب. شوف المسكين يقطع التليفونات على الناس عشان المهم. ف قلت لهم ان شاء الله. الشيخ محمود المصري بيحكي مره يقول دخل السجن فلقى الناس. فالمهم ايه، بيقول كان يوم جمعه او كان اراد ان يصلي ولا بتاع، فقال كويس فرصه ان انا اجمع الجماعه اخواننا المجرمين دول ونصح. فبقول لقيت واحد عم الشيخ تفضل عم الشيخ واقعد وبتاع. المهم جلس. فبقول جاء وقت الصلاه فتوضيت، فقلت ايه لقيت واحد كده وشه منور كده وشه حلو كده. فقلت له ايه رايك بقى ان شاء الله ما شاء الله انت وشك منور روح تصلي معايا ونصلي جماعه. فقلت دي مطلع لي من تحت لسانه موس وقال لي هتسكت ولا شرط وشك؟ قلت له هسكت طبعا. ده اللي وشه منور فيهم. وتقيد مطلقه المطلق، جاءت السنة فقيدته بقطع الكف وتضيف حكما جديدا. نعم نسيت اقول لكم. طيب دول خمسة مضار بالنسبة للقانون الوضعي، يأكل مجانا يسكن مجانا، انفاقات على الحرس، الأسرة لا تجد من يعولها، خمسة يتعلم الإجرام. تعال شوف إذا سرق في الإسلام وثبتت سرقته أمام المسجد الجامع في قريته، محل مكان كده لإقامة الحدود، تأتي الشرطة وآتي الجيش يطوق المكان ويقام الحد بقطع الكف وينطق بالحكم، يقطع الكف ويحملوه في الإسعاف بسرعة يعالجوه والكف تدفن ويعالجوا ذراعه، في خلال أسبوعين ثلاثة بفضل الله يبقى تمام ويرجع إلى عمله وإلى وظيفته. يبقى احنا وفرنا إيه؟ أكل سنة وسكن سنة ومرتبات سنة، وهو الراجل خلاص ارتدى عن ذلك وبعدناه عن المجرمين الآخرين. شوف بقى الفرق بين، شوف جمال الإسلام، شوف المشاكل دي كلها خد يا رئيس وتفضل روح عملك عادي لا يفصل من عملك روح عملك. وبعدين ايه يقول انا هنحرج في بلدي ينقل لبلد تاني محدش عارفه فيه. اول ما يدخل المحل السلام عليكم يرفع ايده اليمين ايده اليمين مقطوعه الناس تبدا تغمس خلي بالك من نفسك لان الراجل ده سرق مره وممكن السرقه. فالاسلام نظيف الاسلام مش هيقطع الايدين ده بايد واحده بتقطع تحفظ اموال الناس رجل واحد يقام عليه حد الحرابه تحفظ دماء الناس. نعم. وتضيف حكما جديدا السنه تضيف حكما جديدا نعم تضيف حكما جديدا. اسمع الى قول تعالى في الاربع محرمات في الاكل وجاء بصيغه الحصر قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. نمره واحد الا ان يكون ميته وهو ما مات حتف انفه بدون تذكيه بدون ذبح ميته او دما مسفوحا. ده المسفوح هو الدم الذي ينزف بشده عند ذبح الذبيحه ده الدم ده نجس لكن بعد ما نذبح الذبيحه واحنا بنقطع اللحمه وكده الدم اللي داخل العروق ليس نجسا. لحديث عائشه كنا ناكل اللحم والدم على على المرق او قال على الاناء قالت على الاناء. طيب او دما مسفوحا او لحم خنزير الخنزير معروف او فسقا اهل لغير الله به يعني احسنت فسقا اهل لغير يعني احسنت تفضل هديتك الذي يذبح لغير الله يهل يقال باسم الصنم او باسم الجني او باسم الملك او باسم الولي الفلاني اهل لغير الله به اي ذكر غير اسم الله عليه ذكر غير اسم الله عليه. تمام. طيب كده دول الاربع ايه محرمات والنبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول له قل لا اجد ما فيش غير دول اهو قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا يكون الاربعه دول. هات كلب وقل بسم الله واذبح الكلب ده ميته لا مذبوح مذك ميته دما مسفوحا لا ده كان لحم خنزير لا لحم خنزير وذكر غير اسم الله عليه لم يذكر اسم غير اسم الله عليه. يبقى لو اقتصرنا على القران يجوز اكل الايه الكلاب لكن جاءت السنه فاضافت حكما جديدا. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع او مخلب من الايه من الطي والكلب له ناب يفترس به يبقى يحرم والذئب يحرم والاسد يحرم وذي مخلب من الطير الصقر يحرم اكله والغراب يحرم اكله. ما هو المخلب؟ الصبع الايه الاصبع السادس الذي يكون في نهايه الكف هذا الاصبع السادس عند الطائر يضرب به الفريسه ثم يقبض عليه هذا اسمه المخلب وليست المخالب يعني الاظافر وان كانت المخالب يعني يطلق على الاظافر احيانا لكن هو ده المخلب. احسنت. والحمر الانسيه حمر الانسيه حرمت بالسن وهكذا. نعم. يقول حمد الله الضرب الرابع الحديث الصحيح حجه في العقائد والاحكام وان لم يكن متواترا. نعم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأنه لا يؤخذ بالحديث في العقائد إلا بالحديث المتواتر. يعني معنى ذلك أحاديث الميزان غير متواترة أحاديث الصراط غير متواترة أحاديث عذاب القبر ونعيمه غير متواترة هم لا يؤمنون بها. لا الحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام إلا وإن لم يكن متواترا. نقول لك إزاي يا عم؟ نقول له أنت تعرف لو أنك عرفت كيف كان العلماء يتحرون في قبول الحديث لم تشترط التواتر. لو كان الرجل صادقا ولم يكذب طيلة حياته لكن يمشي يأكل سندوتشات في الشارع كان يقبل حديثه؟ لا يقول المخروم المروءة. كانوا يتحرون في قبول قبول الرواية كما سيأتينا الآن. نعم. الضرب الخامس الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العبد الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ولا علة قادحة ولا علة قادحة. هذه الطبعة الجديدة عندكم فيها قادحة صح؟ طبعا القديمة كانت علة بس. هذه خمسة شروط للحديث الصحيح. الشرط الأول ما اتصل سنده. ركز معي. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن البخاري بيروى عن مالك بواسطة بواسطة عبد الله بن يوسف بواسطة إسماعيل بن أبي أويس بواسطة القعنبي مجموعة معروفين روى الموطأ عنهم يعني. حتى ابن أويس ده في كلام فسألت شيخنا الشيخ الحويني بقول له الله. البخاري روى عن ابن أويس لما عنده القعنبي أوثق منه وعنده عبد الله بن يوسف أوثق منه كيف يروي الموطأ عن يروي كثير من أحاديث الموطأ عن إسماعيل بن أبي أويس. قال لي إن إسماعيل بن أبي أويس كان عمي مالك وكان ألسق به وأعلم بروايته وهذا يدلك على تفضيل الصحيحين على ما دونهما من الكتب فكانوا يتحرون في الرواية بعلمهم الواسع. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف يبقى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف وبالإسناد إلى مين؟ إلى عبد الله بن عمر. أول الإسناد فين وآخره فين؟ أول الإسناد البخاري ولا أول الإسناد ابن عمر؟ ها؟ ها؟ اختلف المحدثون فقال بعضهم البخاري وقال بعضهم ابن عمر. ها؟ لا أحسنتم. أول الإسناد الصحابي عبد الله بن عمر ويبدأ الإسناد ينزل ينزل ينزل آخره البخاري. لو واحد روى عن البخاري يبقى آخره من روى عن البخاري. تمام؟ يعني احنا مثلا بفضل الله عز وجل معنا أسانيد إلى البخاري أسانيد متصل البخاري احنا الآخر مش احنا الأول. فأقول حدثني فلان عن فلان إلى البخاري إلى فلان فلان إلى ابن عمر. وإن شاء الله بإذن الله تكون في دورة قريبا في قراءة سنن الترمذي كاملة إن شاء الله هتكون هنا إن شاء الله في يعني الترمذي ممكن يخلصه في خمسة أيام بفضل الله من أوله إلى آخره. لو خدنا زي ما أنتم بتاخدوا كده 14 ساعة في اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني أظن 4 أيام ونص 5 أيام ينتهي الترمذي بإذن الله بفضل الله معي بفضل الله تبارك وتعالى معي رواية للترمذي عن 5 من العلماء بفضل الله طبعا 5 طرق يعني إلى الإمام الترمذي سماعا كاملا من أوله إلى آخره إلا الخطأ والنسيان والغفوان والأشياء ده طبعا لا ينفك عنها أحد. فأعطيكم الأسانيد قبل أن أموت إن شاء الله سنحدد إن شاء الله كل واحد يترك اسمه ورقم تلفونه وإيميله إن شاء الله إن شاء الله. نعم إجمالي حديث الكتب الستة أنا لا أعرفها بالضبط لكن يعني شيخنا الشيخ يحيى ابن عبد العزيز اليحيى حفظه الله وهذا من حفاظ هذا الزمان قال حديث الصحيحة بدون المكرر بدون المكرر حوالي 10,000 تقريبا. طيب وتضيف حكما جديدا كما رأينا ما اتصل سنده. طيب لو سقط يبقى أوله الصحابي وآخره الراوي الأخير اللي هو البخاري. لو سقط السند من عند لو سقط الصحابي يسمى ايه؟ مرسل. احسنت مرسل. ولو البخاري لم يذكر عبد الله بن يوسف وذكر ما بعده على طول فقال قال مالك معلق يبقى لو سقط من اوله راو فهو مرسل اكتب ولو سقط من اخره فهو معلق. لو سقط من وسطه راو منقطع من وسطه منقطع لحظة ما زبطها بس في استدراك علي ماشي أنا بعرفه كده من عارف ممكن يكون الساقط صحابه وتابعي معه أول الإسناد ابن عمر، أول الإسناد ابن عمر. تمام. ما سقط من وسطه راو فهو إيه؟ منقطع. راويان على التتالي معضل. كل دي اسمها إيه؟ أحاديث ضعيفة، لأنها فقدت الشرط الأول وهو اتصال السند. واضح يا رجال؟ طيب، ما اتصل السند برواية العدل. من هو العدل؟ اللي فيه شرطين اتنين بس. العادل هو الخالي من خوارم المروءة وموجبات الفسق، الخالي من خوارم المروءة وموجبات الفسق. الضابط، الضابط يعني الحافظ المتقن. والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. إذا كان حافظا يحدث من حفظه كشعبة والأعمش وغيرهم، أو يحدث من كتابي ويكون ضابطا كتابه. ضبط الكتاب جميل جدا، كانوا بيضبطوا الكتب إزاي؟ يذهب إلى الشيخ، الشيخ مثلا في مجلس كبير زي هذا، الشيخ كان يعمل إزاي؟ الشيخ المحدث، طلاب يأتون من أماكن متعددة ويجلسون في الشوارع قدام بيت الشيخ، والشيخ صلى الفجر وجاء مثلا ريح شوية ويطلع الساعة 7 أو 8 من الضحى على دكان أمام بيتي، يعني مصطبة، ويأتي المستملي، يأتي الطلاب معهم اللي إيه؟ الأوراق والمحابر والريش، كان يحط الريشة في المحبرة ويكتب، الريشة في المحبرة ويكتب، مش كان معها قلم يحطه في جيبه كده ولو تكاية لا. فيقول الراوي، يقول الشيخ أخبرنا فلان، يقول المبلغ بيسمى المستملي، مستملي، أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، لأن ما فيش ميكروفونات عاوز يسمع الناس، عن فلان عن فلان عن فلان إلى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ينادي ينادي وناس تكتب تكتب تكتب. طيب، كتب وراه مثلا 20 حديث، والشيخ روح، الناس دي عاوزة تراجع على الشيخ، يقابل الشيخ يقرأ عليه ورايح المسجد، يا شيخنا اقرأ اقرأ، قلتم رضي الله عنكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يقول نعم صحيح، يجي عامل دير ورا كل حديث دير، تمام، ويجي حاطط في وسطها نقطة، يبقى كده راجع مرة، والحديث الثاني يقول له لا صححها، إنما قلت كذا، لا صح يصحح، يحط نقطة. يذهب في سفر وقت بعد 5 سنوات يقول يا شيخ أريد أن أقرأ عليك، أن أعيد عليك ما قرأت، يقول أعيد أعيد يعيد، يقرأ عليه الحديث يقول له صحيح، يحط كمان نقطة. يبقى الدائرة اللي بعد الحديث دي لو فيها نقطة واحدة يبقى راجح كم مرة، ولو فيها نقطتين مرتين. كانوا عندهم دقة شديدة في مسألة الضبط. من غير شذوذ ولا علم، الشذوذ قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، والشذوذ أن يروي الثقة، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقة مجموعة الثقات كما سيأتينا إن شاء الله في الترجيح. ولا علة، أي شيء من هذه الأشياء التي تضعف الحديث تسمى علة، ومنها علل ظاهرة كالانقطاع وضعف الراوي نحو ذلك، ومنها علل خفية، والعلة الخفية أن يكون ظاهر الإسناد الصحة وفيه إيه؟ وفيه علة لا يعلمها إلا المحدث النحرير، كالراوي الذي لم يروي عن شيخه إلا 4 أحاديث مثلا، فينصون على هذا، يقولون فلان لم يروي عن فلان إلا 4 أحاديث، فإذا روى عنه غيرها يبقى في انقطاع، وهكذا. نعم. قول حمد الله. الضابط السابع الحديث الضعيف حسن، الحديث الحسن ما جمع شروط الصحيح ولكن خف ضبط أحد رواته. الضابط الثالث الحديث الحسن ما جمع شروط الصحيح ولكن خف ضبط أحد رواته. شروط الصحيح اللي مرت معنا خلاص معروفة، علة قادحة، يعني قد تكون العلة غير قادحة، يعني قد تكون علة غير قادحة. فأحيانا الراوي يقول عن مثل، فننظر هل الراوي الذي عن مدلس أم راوي لا يدلس؟ فإن كان يدلس فالعنعنة هنا إيه؟ قادح، لابد أن يصرح بالتحديث. وإن كان الراوي لم يثبت عنه تدليس قط فعنعنته كتحديثه كإخباره سيان. الحديث الحسن ما جمع شروط الصحيح اللي هي إيه؟ ما اتصل سنده رواة العد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ، بس الضابط ده خف ضبط أحد الرواة، يعني قل حفظه. كان يقول عنه الحافظ في التقريب مثلا إيه؟ صدوق يهم، هذا حديث حسن لا يكون حديث صحيح، صدوق يهم أو يخطئ أو نحو ذلك. نعم. الضابط السابع الحديث الضعيف ما فقد أحد شروط الحديث الصحيح، ما فقد أحد شروط الحديث الحسن. لا أنت بتقرأ من الطبعة القديمة، الطبعة الجديدة عندكم إيه؟ ما قصر عن رتبة الحسن، الحديث الضعيف ما قصر عن رتبة الحسن. تمام، يعني فقد شرطا من شروط الحديث الحسن. يعني مثلا في انقطاع أو في إرسال أو فيه راوي غير ضابط أو فيه راوي غير عدل يعني ضعيف، فالحديث حينئذ يكون ضعيفا. نعم. الباب الثالث الإجماع، وفيه ضابطان. الضابط الأول الإجماع اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور، على أمر من الأمور صححها اكتب على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي الأمة، يعني لو اتفق أناس غير مجتهدين لا يسمى إجماعا. مجتهد الأمة أي الأمة الإسلامية، لو اجتهد اليهود أو النصارى فلا نلزم باجتهاده، لو أجمعوا يعني لا يلزمنا إجماعهم. فالنصارى مثلا أجمعوا على أن الله ثلاثة، هل الإجماع ده حجة؟ ده هذا باطل. الإجماع اتفاق مجتهد الأمة، الأمة الإيه؟ الإسلامية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا إجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم. في عصر من العصور كعصر الصحابة أو عصر التابعين أو نحو ذلك على حكم شرعي، مثل إجماع الناس جميعا على أن المغرب ثلاث ركعات، إجماع الناس جميعا على أن الشهر الذي يجب صيامه هو شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، في حد يخالف في هذا؟ أبدا. كإجماع الأمة على أن الوقوف بعرفة هو مكان عرفة الموجود هناك بمكة. يأتي إنسان يقول أنا اجتهدت وجمعت الأدلة، افتحوا النوافذ، افتحوا نافذة يا إخوان، افتحوا نافذة أو نافذتين، جددوا الهواء وشموا الأكسجين، كثرة العدد تجعل الأكسجين يحترق سريعا، بس خلاص كفاية كفاية، وشباك واحد من الخلف بس وشباك من الأمام، والإخوة في الدور الثاني يفتحوا النوافذ أيضا، والأخوات في الدور الأرضي يفتحن النوافذ، نوافذ الأخوات بستار عشان ما حد يشوفهم. طيب أجمعت الأمة على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من الرضاعة، بالإجماع ولا لا؟ لو جي واحد اجتهد وقال، إنسان اجتهد وقال أنا جمعت الأدلة وجدت أن عرفات يقع في الأرض، وعلى الناس أن يحجوا إلى الأردن. ده مخالف الإجماع ولا موافق؟ مخالف الإجماع الأمة، ما قال به أحد قبلك. إذن هذا هو الإجماع. نعم. الضرب الثاني، الإجماع السكوتي حجة عند بعضهم. الإجماع السكوتي حجة عند بعضهم. الإجماع السكوتي هو أن يقول الصحابي قولا فينتشر ولا ينكر عليه أحد. الإجماع السكوتي هذا لا يكون إلا في زمن الصحابة يا جماعة، لأن الصحابة لا يقرون باطلا. ومثلوا له بقضية رفع اليدين في صلاة الجنازة. رفع اليدين في صلاة الجنازة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن يرفع يديه مع كل تكبير، واستدل بحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكنه ضعيف. والقول الثاني لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط، واستدل بحديث يرفع في تكبيرة الإحرام، كان يرفع يديه ثم لا يعود، يعني لا يعود للرفع، وهو ضعيف أيضا. إذن الأدلة المرفوعة كلها ضعيفة. نلجأ إلى فعل الصحابة، فوجدنا ابن أبي شيبة روى بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه صلى الجنازة فرفع يديه في التكبيرات الأربع، رفع يديه في التكبيرات الأربع ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، فيسمى هذا بالإجماع السكوت، فيكون رفع اليدين في التكبيرات الأربع سنة. نعم. تكبير للإمام جهرا وللمأموم سرا. نعم نعم. ها؟ وأنس بن مالك جزاك الله خير، وعلي بن أبي طالب. طيب، يبقى ثبتت عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب جزاكم الله خيرا، ولا نعلم لهم مخالفا، هذا يسمى بالإجماع السكوت. نعم. عند بعضهم يعني عند بعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء لا يعتبرون الإجماع السكوتي حج، وبعضهم يعتبر حج. فممن يعتبر حج مثلا الإمام ابن قدامة في المغني حينما يقول ولا نعلم لهم مخالف، يكررها كثير. نعم. رفع اليدين في تكبيرات العيد، أما رفع اليدين في تكبيرات العيد فضعيف، ارفع في الجنازة ولا ترفع في العيد. نعم. رفع الصوت بالتكبير في العيد وفي الجنازة من حق الإمام فقط. نعم. يقول حمد الله الباب السابع القياس، وفيه ثلاث ضوابط. الضرب الأول القياس الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما أو شبه. القياس الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما أو شبه، يعني يريد أن يبين أن القياس قياس علة وقياس شبه. إلحاق فرع بأصل. الكحول الآن فرع، الكحول فرع، نريد أن نلحقه، نلحقه بالخمر. الخمر مسكر، والكحول إذا شرب مسكر، والعلة الجامعة بينهما هي الإيه؟ الإسكار. والحكم هو الحل ولا التحريم؟ التحريم. تمام. يبقى إلحاق فرع كالكحل بأصل كالخمر لعلة جامعة بينهما مثل هي الإسكار. طيب، أو شبه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيه؟ سبعا أولهن بالتراب. فالعلماء يقولون لو ولغ الكلب على ثوب أحدكم هل يغسله سبعا؟ لا. على الجدار؟ لا. ولغ الكلب على السجاد؟ لا. لحسه بلسانه؟ لا. يغسله مرة اثنين ثلاثة حتى ينتهي النجاسة وخلاص، لا يشترط التتريب ولا التسبيح. لكن لو ولغ في حوض أو في بانيو فحينئذ يغسل 7 مرات أولهن بالتراب قياسا على الإيه؟ على الإناء. والعلة هي الإيه؟ الشبه. الجامع بينهما هو الشبه، لأن الحوض يشبه الإناء تماما، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين. نعم. الأخ الكريم بيقول هل نقيس صلاة العيد على صلاة الجنازة؟ نقوم نكبر 4 تكبيرات ونرفع يدينا يعني؟ لا. ليه؟ أن يشترط في الفرع الذي تلحقه أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لو على عهد النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هنعرف النبي عمل إيه ونعمل زيه، لكن الكحول لم يكن موجود، خدت بال حضرتك؟ والأحواض والبنيو البنيوهات والحيد لم تكن موجودة بهذا النعومة، بهذه النعومة يعني. سيأتينا. تفضل. الضرب الثاني أركان القياس 4، أصل نقيص عليه مثل الخمر، حكم سابق للأصل، فرع ملحق بالأصل، علة أو شبه يجمع بينهما. طيب، إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، أصل مقاس عليه، الأصل المقاس عليه الخمر، حكم ثابت للأصل هو الإيه؟ تحريم. فرع ملحق بالأصل هو الكحول. علة أو شبه يجمع بينهم الإسكار أو شبه كما ذكرنا فيه. يقول أخونا الكريم أحسن الله عليكم، أول الإسناد هو طرفه الأدنى الذي من جهتنا إلى البخاري، وآخر الإسناد هو الطرف الذي فيه الصحابي نقلا عن تيسير مصطلح الحديث. طيب، تيسير مصطلح الحديث كتاب حديث، حاولوا تشوفوا لنا في غيره مثل نخبة الفكر أو غيرها كده ونتأكد من هذه المعلومة، والشيخ هيجي بكرة يشرح لنا كل القصص دي، متخصص الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. نعم، اكتب على الشملة أول الإسناد هو، هاي طلع لك كلام العلماء فيه. نعم. شروط صحة القياس 5، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، أن تكون علة الحكم. شروط صحة القياس 5. الشرط الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. الخمر حكمها ثابت بنص القرآن. نعم. أن تكون علة الحكم في الأصل معلومة بنص أو إجماع. أيوه، العلة تكون معلومة بنص أو إجماع، أما لو كانت العلة غير منصوصة أو غير مجمع عليها فلا يقاس عليها. فلو جاء إنسان وقال يا جماعة لماذا عدة المطلقة 3 حيضات؟ قالوا لبراءة الرحم. قالوا طيب، إذا كانت العلة براءة الرحم الحمد لله تقدم الطب ونستطيع أن نتعرف على براءة الرحم في خلال أسبوع واحد بعد الطلاق، من أسبوع واحد نعمل لها تحليل دم ونعرف أنها حامل ولا ليست حامل، إذن نلغي 3 حيضات والمرأة تتزوج بعد أسبوع. الجواب أن العلة غير منصوصة فلا يجوز القياس عليه، وما يدريك أن العلة هي براءة الرحم، العلة دي مستنبطة. بعض العلماء قال العلة براءة الرحم، وبعض العلماء قال العلة هي جبران خاطر الزوج المطلق، لأنه ليس من المعقول أن تكون معه هذا الأسبوع الأسبوع الثاني مع غيره، وقال بعضهم بل جبران وأهله، جبران قلب أهله. العلة الثالثة يقولون هي علة طبية، المرأة إذا جامعها رجل أكرمكم الله الأطباء يقولون بأن هناك أجساد مضادة مش عارف إلى آخره تتكيف على المني الجديد، فلا بد من بقاء 3 أشهر أو كذا حتى تتكيف إذا تزوجت لآخر، أو كما قالوا الأطباء إلى غير ذلك. وبعض العلماء قال لك كل اللي أنت بتقوله ده مش علة، حكم اسمها حكم من تأخير العدة هذه المدة. أما العلة التي من أجلها أمر الله العدة لا يعلمها إلا الله، إذا لا يقاس عليه. نعم حسبك. نعم العلة في الاثنين، تقول علة في الاثنين يقاس عليه، علة في الأصل التي سيقاس عليه. نعم أن تكون العلة مؤثرة في الحكم. أيوة أن تكون العلة مؤثرة في الحكم. إزاي؟ في شيء العلماء علماء الأصول يسمونه بالصبر والتقسيم. صبر والتقسيم يعني إيه الصبر والتقسيم؟ الصبر والتقسيم يعني إيه الصبر والتقسيم؟ يريدون أن يستنبطوا العلة، فيقول لك الصبر والتقسيم إيه؟ يقولون مثلا الخمر، الخمر دي حرام، ماشي حرام ليه؟ لأنها سائل؟ لا، هناك سوائل كثيرة محرمة. الخمر سائل وصنعت من العنب ولونها أحمر ومسكرة، هذه أربعة صفات له. حرمت لأنها سائل؟ لا. لأنها صنعت من العنب؟ لا، في مصنوعات كثيرة من العنب لم تحر. لونها أحمر، مشروبات كثيرة لونها أحمر. لأنها مسكرة؟ نعم. إذن لابد أن تكون العلة مؤثرة في الحكم. نعم. أن تولد العلة في الفرع، لأن الفرع يلحق بالأصل في حكم التحريم، فلا بد أن تكون العلة موجودة، علة التحريم موجودة في الفرع. نعم. ألا يمنع على القياس مانع؟ أحيانا يثبت الحكم الشرعي ولا تستطيع أن تقيس عليه. إنسان أراد أن يتزوج بأكثر من أربعة، يقول له لا يا عم، كيف؟ يقول قياسا على النبي عليه الصلاة والسلام. هل يصح القياس؟ لا يصح. والمانع هو الخصوصية. خزيمة بن ثابت لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من الأعرابي ثم زاده آخر فأراد أن يبيعه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد اشتريت منك؟ قال ما اشتريته؟ قال اشتريت منك بكذا. قال لم تشتري مني بكذا، هل معك شاهد؟ قال خزيمة نعم أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منك بما يقول بكذا. قال يا خزيمة كيف تشهد على شيء لم تره؟ قال يا رسول الله نأتمنك على الأمر من السماء والوحي، لا نأتمنك، أفلا نأتمنك على الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فأصبح من يومها إذا شهد خزيمة على شيء فشهادة رجلين خلاص. حتى وهم بيجمعوا القرآن في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، كل آية يجيبوها يضعونها، زيد بن ثابت يجيبها أول يشهد على اثنين أنهم سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا آية كانت مع خزيمة بن ثابت فلم يجدوا له شاهدا آخر، فقالوا شهادة خزيمة بشهادة إيه؟ رجلين. فيأتي إنسان أمام القاضي ويقول أيها القاضي ما معي غير هذا الشاهد، يقول أحضر شاهدا آخر، يقول له لا ده عمره ما كذب، هذا الشاهد سل عنه أهل القرية جميعا صادقا طيلة حياتي ما جرب عليه كذب قط، ولذلك فنقيس على خزيمة بن ثابت فشهادة بشهادة رجلين. يصح هذا القياس؟ لا يصح. والمانع هو الخصوصية. نعم. يقول حفظ الله تعالى الباب الثامن الأدلة الاستئناسية وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول إذا أجمع الخلفاء الراشدون على أمر ولم يخالفهم أحد من الصحابة فهو حجة على الصحيح. إذا أجمع الخلفاء الراشدون رضي الله عنه على أمر، أي حكم شرعي أو أمر من الأمور، ولم يخالفهم أحد من الصحابة فهو حجة على الصحيح. حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا بعض العلماء يقول ليس حجة، والصحيح أنه حجة. ما الدليل؟ ها دليل عليكم بسنتي، أحسنت تفضل هديتك، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. تمام. هل يعد الحسن؟ هل يعد الحسن؟ الحسن عليه؟ ثالث. بعض العلماء يعدون الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين وبعضهم لا يعد. والحقيقة الصحيح أنه يعد الحسن بن علي يعد، لكن عشان خلافته كانت عدة أشهر فلا أذكره. يقول شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في شرح إلى الحديث، حديث المعلق: وما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد. يبقى فعلا مبتدأ الإسناد اللي هو عند الراوي عند البخاري، صح؟ يبقى أول الإسناد البخاري وآخره الصحابي. رجعت عن قولي، ماشي، صححوا عندكم. أول الإسناد الراوي وآخره الصحابي. طيب، الضابط الثاني. الضابط الثاني قول الصحابي إذا لم يخالف قرينة مرجحة. قول الصحابي إذا لم يخالف قرينة مرجحة، يعني ترجح أحد القولين على الآخر إذا تساوت الأدلة. ما الفرق بين هذا وبين الإجماع السكوتي؟ اكتب الفرق بينهما. أن قول الصحابي في الإجماع السكوتي انتشر ولم ينكر، أما قول الصحابي هنا إذا لم ينتشر. كأن يخطب على المنبر أو يصلي بالناس جنازة ويروه، لكن هنا قد يفتي الصحابي بفتوى لا يعلم إلا من نقلها مثلا، هنا يكون قرينة مرجحة. نعم. الضرب الثالث عمل أهل المدينة في عصر التابعين إذا لم يخالف الكتاب أو السنة فهو قرينة مرجحة. نعم، عمل أهل المدينة يستدل به كثيرا الإمام مالك رحمه الله في عصر التابعين، لأن الإمام مالكا رحمه الله يقول بأن التابعين أخذوا العلم عن الصحابة، يعني أهل المدينة كانوا تابعين في زمن مالك. زمن مالك كان يروي عن التابعين الذين رأوا الصحابة، أخذوا العلم عن الصحابة، والصحابة أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه العمل. فقال أهل الكوفة، وعمل أهل الكوفة أيضا حجة. لما؟ قالوا لأن بعض الصحابة انتقل إلى الكوفة كابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم، وتلاميذهم أخذوا عنهم تابعون أيضا، فردوا عليهم وقال ردوا عليهم وقالوا لا، أهل المدينة كلهم تابعيون، والصحابة إما أن يكونوا آباءهم وإما شيوخهم رأوهم. فعمل أهل المدينة في عصر التابعين إذا لم يخالف الكتاب أو السنة فهو قرينة مرجحة، يعني ليس حجة ولكن قرينة مرجحة، يعني ليس حجة مطلقة كما يقول مالك رحمه الله، ولكن قرينة ترجح أحد القولين على الآخر. فإن قال قائل: لماذا وضعت هذا الضابط إذا لم يخالف الكتاب والسنة؟ فهل الصحابة في المدينة يمكن أن يخالفوا السنة؟ نعم يمكن، يحتمل أن يسمع صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يسافر إلى الكوفة إلى مصر إلى الشام ويحدث بهذا الحديث، لا يحدث به في المدينة، كما رحل جابر بن عبد الله إلى مصر أو إلى الشام في حديث يسمعه. طيب، إلى مصر. السؤال الآن: إذا خالف عمل المدينة عمل أهل المدينة الحديث قدم الإيه؟ الحديث. مثاله خيار المجلس، خيار المجلس حديث ثابت. والعجيب أن الإمام مالك يرويه عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ثم يقول مالك ليس عليه العمل عندنا، يعني مدام تعاقد في المجلس فلا يجوز الرجوع حتى وإن لم يفترق. فالعلماء يقولون في هذه الحالة يقدم الحديث الثابت على قول أهل المدينة. نعم. الضابط الرابع على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح. أيوة، لو أنك استطعت أن تضبط هذا الضابط وتحفظه، شوف كم كلمة، سطر ونص، تستطيع بفضل الله أن تجيب على أكثر من 70 مسألة فقهية. على الفقيه أن يستصحب الأصل، يعني عند الفتوى تستصحب الأصل، أصل الحكم، ولا تنتقل من الأصل حتى يثبت ناقل صحيح. إذا كان الأصل الإباحة يبقى أنت يبقى شيء مباح حتى يأتي ناقل صحيح. الأصل الحرمة يبقى حرام حتى يأتي ناقل صحيح. يعني لو جاء إنسان وقال لك الطماطم حلال ولا حرام؟ حلال. ما الدليل؟ هات لي آية تقول يا أيها الناس كلوا طماطم، أو حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا الطماطم والباذنجان مثلا. لا، لا نستطيع أن نأتي مثل هذا، هذا غير موجود في السنة ولا في القرآن. ننظر إلى الأصل، الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة والحل. والأصول دي بيكون لها أدلة، حل لكم إيه؟ حل لكم الطيبات ويا من الطيبات. لا، الأصل في الأشياء كلها الحل حتى ينقل ناقل صحيح. وسخر لكم ما في السماوات والأرض إيه؟ جميعا منه. إذا الأشياء مسخرة مباحة. طيب اكتب الأصول دي عندك هتفيدك وتنفعك. أولا، الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء من حيث الحرمة والإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. ثانيا، الأصل في الأشياء من حيث الطهارة والنجاسة، الطهارة. ثالثا، الأصل في العبادات، التحريم. يحرم عليك تتعبد بأي عبادة حتى يأتي دليل يعطيك صفة العبادة. رابعا، الأصل في الإنسان براءة الذمة. خامسا، الأصل في الأبضاع، التحريم. الأصل في الأبضاع، باء ضاد ألف عين، الأصل في الأبضاع التحريم. أفهمك يعني الأبضاع إن شاء الله. سادسا، الأصل في اللحوم، اختلف العلماء، بعضهم قال الحرمة بعضهم قال الحل، خلي الأصل ده مختلف فيه. طيب سيب أصل اللحوم ده لأنه مختلف فيه. طيب تعال في الأول، الأصل في الأشياء الإباحة. إذن خذوا أصل سادس، الأصل في العقود الإباحة. الأصل في العقود، الأصل في العقود الإباحة، الأصل في العقود النفاذ، الأصل في العقود الصحة، كل دي أصول في العقود. طيب الأصل في الأشياء الإباحة يعني المأكولات والمشروبات وكل هذه الأشياء، الأصل فيها الإباحة إلا ما حرم بدليل، كالخمر حرم بدليل، الخنزير حرم بدليل، الميت حرم بدليل. ولذلك يقول العلماء المباحات غير محصورة والمحرمات محصورة. طيب الأصل الثاني إحنا قلنا إيه؟ الأصل في الأشياء الطهارة. طهارة، أي شيء طاهر إلا إذا ثبتت نجاسته. الثوب الأصل في الطهار، البوكيت الأصل في الطهار، كل شيء الأصل في... إلا ما ثبت نجاسته كالخنزير والميتة والبول والبراز والأشياء دي ثبتت نجاسته بأدلة، ولا كل شيء حلال. واحد يقول لك لا، والخيار طاهر ولا نجس؟ الأصل في الأشياء إليه الطهار. أو يأتي على السجاد يقول له الولد كان بال هنا بال فين، ما دام السجاد لا يظهر عليه أثر النجاسة ولا لونها ولا ريحها، صلي على طول مباشرة. الأصل الطهارة. الأصل الثالث إيه؟ الأصل في العبادات التحريم. يأتي إنسان يصلي صلاة مثلا بطريقة معينة، في كل ركعة 4 ركوعات و5 سجودات، نقول له اهدى، يقول يا أخي ده ركوع وسجود أنا بسبح ربنا. نقول له يحرم عليك فعل هذا حتى تأتي صفة تبيح لك هذا الفعل. يأتي مجموعة يعملون حلقة ويذكرون الله بالرقص، فنقول لهم لا تفعلوا، يحرم عليكم هذا. يقولون نحن نذكر الله، نقول هذه الصفة من العبادة لم يأتي عليها دليل فيحرم عليكم حتى يأتي دليل بالتحريم. تمام. بعده، الأصل في الإنسان براءة الذمة. واحد يقول أنت اقترضت مني 100,000، لم اقترض منك شيء، لا اقترضت مني، هات دليل على أنك لم تقترض مني. يقول له لا، إزاي الكلام ده، أنا الأصل عندي براءة الذمة، ذمتي بريئة غير مشغولة بديون، أنت تريد ذلك هات البين. يقول لا أنا أحلف إن أخذت مني. يقول له لا، البينة على المدعي مش اليمين على المدعي، أنت مدعي البينة عليك، إنما المدعي عليه هو الذي يحلف. إذن براءة الذمة. الأصل في الأبضاع يعني المني، التحريم، أن تضع وفي بضع أحدكم صدقة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال أرأيت إن وضعها في الحرم عليه وزر، فيحرم أن تجامع امرأة إلا بعقد صحيح أو أن تكون ملك يمين ملكا صحيح. يبقى الأصل في الأبضاع التحريم، يحرم عليك أن تجامع امرأة إلا إذا كانت حلا لك بطريق مشروع. نعم. السبحة مختلف فيها، المسبحة مختلف فيها، بعضهم يستدل بحديث الحصوي بها، وبعضهم يقول لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم سبح بها إلى آخره. في رسالة للدكتور بكر أبو زيد يتكلم فيها عن السبحة وتاريخ وإنشاءها وكذا. دكتور بكر أبو زيد رجح أنها بدعة، الشوكاني قال أنها مباحة، المسألة مختلف فيها، والكل يتفق على أن التسبيح على الأصابع أفضل، إنهن مستنطقات. الأصل لا أذكر لك اختياري، لأننا أصلا لا يتعبد برأيي، أنا طالب زيكم، إحنا بنقرأ ونعلم بعض، وأنا بغلط وانتم بتصححوا لي، نقول يا بعض. ها؟ لا تنكر فيها، لأن المسألة فيها خلاف سائغ، وإن كنت أنا بفضل على الأصابع لكن لا تنكر على غيري. طيب، الأصل في الإيه؟ في العقود الإباء، أي شركة أي عقد كله مباح إلا إذا جاء في العقد ما يحرمه بدليل واضح صحيح كغرر أو نحو ذلك. تمام. تفضل. يقول حمد الله تعالى الضرب الخامس المعروف عرفا كان مشروط شرطا ما لم يخالف نصا. أيوة، خلي بالك من الحتة دي، المعروف عرفا كالمشروط شرط ما لم يخالف إيه نص. أجرة الطريق عندنا من مشية عباس إلى كفر الشيخ كام؟ 1.25 جنيه ماشي، ونص جنيه ونصف، خلاص جنيه. طيب جنيه ونصف، على كل حال كل ما دفعته في سبيل طلب العلم فهو في سبيل الله، إن شاء الله الأجرة جنيه، جنيه وربع، جنيه ونص، ماشي، جنيه ونصف مثلا، يعني جنيه ونصف. فإنسان ركب من كفر الشيخ إلى مشية عباس في السيارة الميكروباص، فبيدفع للرجل ربع جنيه. قال له ماذا تصنع؟ قال له ربع جنيه. قال له الأجرة جنيه ونصف يا أستاذ. قال له يا أستاذ أنت لم تشترط علي، ما دمت أنت لم تشترط علي فأنا أدفع لك اللي أنا عاوزه براحتي، أدفع لك ما أريد. ده احنا عندنا بلدنا بنمشي قد كده مرتين بنص جنيه، يبقى دي تساوي ربع، بنركب زي كده بنص. قال له شوف يا اهل يا اهل السياره كلكم الاجره كام؟ قالوا له جنيه ونص. قال له لو شهد امامي اهل مشيت عباس رجالها ونساؤها صغارها وكبارها لن ادفع لك الا ربع جنيه انك لم تشترط علي. فنقول له المعروف عرفا كالإيه؟ كالمشروط شرط. إن هذا معروف عند الناس كأنه اشترط عليه كالمشروط شرط. مثال آخر، من أعد نفسه للعمل نزل على الموقف، فجي واحد بتاع توك توك قال له تركب؟ قال له آه. جي نازل بتاع التوك توك ده، شال الشنطة وحطها في التوك توك وركب. فين بيتك يا أستاذ؟ قال له امشي من هنا وروح من هنا وروح من هنا وروح من هنا. حتى وصله إلى بيت ونزل له إيه؟ الشنط. فبتاع التوك توك قال له إيه؟ هات 5 جنيه. قال له 5 جنيه ليه؟ أنا قلت لك ركبني، أنت قلت تركب، قلت لك ماشي، جزاك الله خير، هدعي لك إن شاء الله. يا أنت لم تشترط علي وإلا كنت لا أركب معك. المعروف عرفا اللي بتوع التكاتك قاعدين يخدموا وجه الله ولا عشان ياخدوا فلوس يوكلوا أولادهم؟ يبقى المعروف عرفا كالمشروط شرط، تدفع له. تمام. واحد واقف شيال ليس معه توك توك، شيال لابس لبس الشيالين الحمالين يعني، معك شنطة، أستاذ أشيل عنك؟ تفضل شيل واطلع قدام ورايح جاي وصلك للبيت، هات 5 جنيه. تقول له إيه؟ ما أنت اللي قلت لي أشيل، قلت لك شيل. لا، تعطله 5 جنيه. لكن لو انت ماشي، لان هذا معروف عرفا، لكن لو انت ماشي في الطريق واحد ماشي فلاقي شايل شنطتين كده حقيبتين في كل يد حقيبه، فقال اعطيني حقيبه عنك اشيل عنك شويه، فاعطته حقيبه وشال عنك شويه 100 متر ولا حاجه، انت تمشي من شارع ومن شارع. قال لك طب اتفضل يا استاذ هات بقى 10 جنيه. 10 جنيه ده احنا ماشيين، انت قلت لي اشيل عنك شويه، انا احمل عنك يعني، انا اشيل عنك بلاش كده يعني، تعب ده يبقى بلاش؟ ماشي يا عم، مش مسامحك قدام ربنا، سلام عليكم. استنى عم تعال خد، مش هتسامحني ليه؟ انا شلت معاك حوالي 100 متر وكانت الشنطه ثقيله جدا، ولا تريد ان تعطيني مالا؟ يعطيه ولا لا يعطيه؟ ها، لا يعطيه، لانه اولا لم يشترط عليه، والعرف لا يقول بهذا. العرف ان انت ماشي واحد بيقول لك بعد اذنك اشيل عنك، يعني ايه؟ يساعدك. يبقى لا يعطيه ولا ياثم الرجل. نعم. ما لم يخالف نص، ما لم يخالف ايه؟ نص. معروف ان عمك فلان الحاج فلان ده معاه فلوس، ومن يريد ان يزوج ولده اعطيني عم 10,000، يعطيه 10,000، بعد 6 شهور هرجع حالي. فلان احتاج اعطيني عم 5,000، يعطوه 5,000، اعدنا 20,000، يعطوه 20,000. بس عمك الحاج ده راجل طيب لا ياخذ الا 5% بس ربا، 5%. فجي واحد قال له اديني عم 10,000، اعطوه له 10,000، هتجيبها امتى؟ بعد 6 اشهر. بعد 6 اشهر رجع له 10,000، قال له لا وال 5%؟ قال له انت لم تشترط علي. قال له لا، المعروف عرفا كالايه؟ كالمشروط. يا اهل البلد انا بدي بكام؟ قالوا انت بتخرج المال ب5%. يعمل بهذا العرف ولا لا يعمل؟ لا يعمل. احسنت، لانه يخالف ايه؟ نص. واحد راح يتزوج، قالوا له المعروف عندنا يا ابني انك انت تشتري فستان العروس. طيب ماشي، اشتري فستان العروس. راح يشتري، العروسه وقفت، انا عاوز الفستان ده. يا بنت الفستان ده عريان من الامام ومن الخلف، وده اسمه كلام؟ هتعيط. ابوها قال له يا باشا انت يا ابني جاي من الفلاحين، احنا عندنا لازم الفستان يكون عريان من فوق ومن تحت كمان. هذا معروف عندنا كلنا، عندهم يعني في المنطقة في الحي بتاعهم. يعمل بهذا العرف ولا لا يعمل؟ لا يعمل بهذا العرف لأنه يخالف نص. نعم نعم. قول حمد الله تعالى: الضرب الثالث يشرع العمل بالمصالح المرسلة ما لم تخالف نص. أيوة، يبقى أنت لازم تعرف أن المصالح ثلاثة أقسام. اكتب: مصالح معتبرة شرعا، ومصالح ملغاة شرعا، ومصالح مرسلة. مصالح ثلاثة أقسام. المصالح المعتبرة شرعا كمصلحة البائع والمشتري اعتبرها الشارع فأباح البيع، كمصلحة الزوج والزوجة أباحها الشرع اعتبرها الشرع فأباح الزواج، وكإباحة الإجارة والكفالة والحوالة والرهن والقرض إلى آخر. مصالح معتبرة شرعا، ومصالح ملغاة شرعا. مصالح مصالح فعلا، كمصلحة الخمر. الخمر الخمر يا جماعة فيها مصلحة. الإنسان حينما يشتري الخمر ويبيعها، يشتري الزجاجة بخمسة جنيه ويبيعها بسبعة جنيه، كسب ولا ما كسبش؟ عادت عليه مصلحة. تمام كويس. هذه المصلحة معتبرة شرعا ولا ملغاة؟ ملغاة. فحرم الله الايه؟ الخمر. الزنا، الولد لا يستطيع أن يتزوج، مع ليس مع 10,000 يتزوج، هيروح لبنت فقيرة أكرمكم الله يزني بها بمئة جنيه بس، البنت هتكسب مئة جنيه مصلحة، وهو يفرغ شهوتها مصلحة. لكن المصالح دي اعتبرها شرعا ولا لغاها؟ لغاها، في مصلحة لكن ملغاة، لأن المفسدة أعظم من اختلاط الأنساب ونحو ذلك والأمراض والبلايا. تمام؟ يبقى احنا عندنا مصالح معتبرة شرعا ومصالح ملغاة شرعا. المصالح المرسلة هي التي لم يأتي فيها نص بالحرمة أو الإباحة، مثل اصطلاح الناس على أن تكون الإشارة حمراء، على أنه إذا كانت الإشارة حمراء السيارات تقف، وإذا كانت خضراء تمشي. ده اصطلاح. اصطلاح ألا ممكن عندنا في مصر مثلا يعني نعمل اصطلاح إذا كانت خضراء نقف وزرقاء نمشي؟ ممكن ولا حرام؟ ممكن ولا حرام؟ ممكن، لو اصطلح الناس كلهم على ذلك وطلع قانون مرور ممكن. ممكن، يبقى ليس فيها نص. لكن اصطلحوا على أنها خضراء تمشي، حمراء تقف، يجي واحد حمراء قف يا عم، يقول لك لا يا عم حرام عليك كده. الناس يقول لك هات لي دليل أو آية تقول إذا كانت الإشارة حمراء فلا تمشي. ليس هناك دليل، ولكن ليس هناك دليل يعني نص صريح من القرآن ولا من السنة، ولكن إيه؟ ولكن اصطلح الناس على الوقوف عند الإشارة الحمراء حفاظا لدماء المسلمين. شوف خلي بالك، ومن يخالفها يأثم، ولو في نصف الليل وانت جاي بالسيارة والإشارة حمراء والطريق يمين وشمال فاضي تقف، وإذا مشيت تأثم. لماذا؟ لأن هذا الحكم أو هذا القانون سنة لمصلحة المسلمين والحفاظ على دمائهم. يمكن أنت بتمشي وتقول لا ما فيش طريق، طريق الإشارة حمراء هتكسرها وتمشي، يكون جاي واحد مندفع جدا من بعيد أنت لا تراه والإشارة أمامه خضراء فتصطدم تموت أنت، هو موت أنت، موت نفسك من ليش دعوه، لكن قتلت غيرك رغم أنه يحرم عليك قتل نفسك أيضا. إذن الإشارة حمراء إيه؟ تقف، الإشارة خضراء يمشي. نعم، وكذلك المشي عكس السير، والمشي بالسرعة. يا جماعة المشي بالسرعة. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الإنسان إذا مشى أكثر من السرعة المقررة اللي هي مثلا 120 وانقلبت به السيارة ومات فهو في حكم المنتحر. ليه؟ قال لأن أهل الخبرة قالوا لا يزيد على 120. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن 120 فأقل ممكن السيارة يطير منها إطار من إطار السيارة فيستطيع أن يتحكم في السيارة، لكن لو فوق أو يحصل فيها صدمة أو كسر في العمود الأولاني أو كسر في الأكس أو كسر في أي حاجة يقدر يتحكم 120. لو 170 و80 و90 وحصل شيء زي هذا لا يستطيع أن يتحكم. إذن هذا القانون لمصلحة المسلمين ولا لا؟ لمصلحة المسلمين، يجب الالتزام به. نعم. أحسنت. والأخ الكريم يقول لو أن ولي الأمر أمر بأي شيء وهذا الشيء فيه مصلحة للمسلمين يجب الالتزام به، لكن لو أمر بأمر ليس فيه مصلحة المسلمين فيه مصلحة لفئة معينة زي أيام الملك كانوا يقولون إيه؟ يطلع قانون ممنوع بيع القطن لمدة شهر. ليه؟ أصل ابن الملك زارع أراضي وطلع القطن وبيصدر دلوقتي، يبقى ممنوع حد يبيع عشان من السعر ما ينزلش. يجب الالتزام بهذا القانون؟ لا لا يجب، لأنه الفئة معينة. تمام. لكن الجمارك لحفظ المصنوعات الوطنية حفاظا على مصنوعات المسلمين يجب الالتزام بها، وأظن أن أشرت إلى هذا قبل ذلك. نعم. لا لا، المعروف عرفا كان مشروط شرط ما لم يخالف نص. نعم. الأعراف والضوابط في كتاب اسمه المصلحة وضوابطها، مجلد حوالي 500 صفحة، أظن المين للدكتور البوطي أو من مش عارف مش فاكر من المؤلف يعني، مجلد كان حوالي 600 صفحة اسمه المصلحة وضوابطها. نعم. يقول المصلح حفظه الله تعالى. الأول أنا عاوز أسألكم سؤال، لأن الشباب يقولون أصول الفقه مادة جافة صعبة، إيه رأيك أصول الفقه مادة إيه؟ صعبة ولا سهلة؟ بجد سهلة يعني؟ والله وماتعة. صعبة؟ صعبة عليك؟ ها؟ ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم العلم، ده من بركة الاجتماع على الطاعة، فالله جل وعلا ييسر لنا العلوم وفهمها. تفضل سؤالك، ارفع صوتك. إذا جرى العرف على مخالفة القانون، اضرب لي مثالا. في المترو باب صعود وباب نزول، نقول إذا كان هذا عرفا عند الناس يجب الالتزام به. أما إذا خالفه الناس وسموه عرفا، سموا العرف النزول من الطلوع والطلوع من النزول، خلاص امشي مع العرف. لكن مثلا أضرب لك مثال الأتوبيسات اللي بتوصل للطائرات، تجد أتوبيس كبير جدا وفيه 4-5-6 كراسي بس، والباقي تقف وتمسك إيدك كده في العمود اللي فوق. الخمس كراسي وست كراسي أو العشر كراسي دول لمين؟ عرفا معروفين في العالم كله، مش مكتوب بس معروف إنه للكبير في السن وللمعاق. أنت طلعت أول واحد تجلس ولا لا؟ ما تجلس، تفضل واقف. ده عرف معروف اصلا، الاتوبيس ده المفروض نقف فيه، الكل يقف عشان ياخد عدد كبير، لكن فيه 10 كراسي مثلا، دي عرفا لمين؟ للكبار في السن. وهكذا. نعم. أخونا الكريم يقول لو كانت المخالفة يترتب عليها ضرر فلا يجوز. أحسنت، جزاك الله. تفضل. يقول حمد الله تعالى: إذا التاسع وفيه 12 أيوة ده ثمرة كبيرة من ثمرات علم أصول الفقه. قواعد فهم النصوص تفهمها ازاي؟ تفهمها وهي طير. أول ما تعرف دول وتفهمهم إن شاء الله ما حدش هيقدر عليك، فبالراحة عليك شوية، لأنهم يقولون ثلاثة علوم إذا دخل فيهم العبد ولم يزم نفسه بزمام التقوى دعته إلى الكبر. ثلاثة علوم إذا دخل فيهم العبد ولم يزم نفسه بزمام التقوى دعته إلى الكبر. واحد، علم اللغة. اثنين، علم أصول الفقه. ثلاثة، علم مصطلح الحديث. ثلاث علوم، أي علوم الآلة الثلاثة. علم اللغة تجد ما شاء الله تبارك الله ربنا فتح عليه في اللغة فيكون ضليعا فصيحا، أول ما يجلس يلاقي الخطيب بيخطب خطبة عصماء لكن أخطأ خطأين ثلاثة، يقول لك بيعجن ويطجن في اللغة، سيبك منه ولا يستفيد من الخطبة. يا عم يجي واحد فقيه ما شاء الله ممتاز ويلقي فقه وكذا وأخطأ في اللغة، يقول لك لا يعرف كيف يتكلم، يلحن كثير خلاص. لا، علم القراءات مش قوي. نمرة ثلاثة، يعني علم القراءات مش قوي، يعني علم القراءات يعني لا يدعو إلى الكبر كثير. إنما علم الأصول، أصول الفقه، يقول لك تعال هو الأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة، وعارف أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وأنت طبعا ما لا علم لك بعلم الأصول. إن قلت كده يجيب لك الأدلة التالية، وإن جبت دي يجي يقول لك دي اللي بسموه علم الجدال. لا، تتقي الله في نفسك. علم الأصول علم ضخم تفهم بيه، بس مش تلعب الناس بيه. علم الأصول تفهم بيه. علم مصطلح الحديث، فلان ثقة، فلان كذاب، فلان ينقل كلام العلماء، تجيب له حديث، الحديث له ثلاث طرق وانت ما انتش عارف حاجة، تقول له حسنه الشيخ الألباني، يقول لك كيف يحسنه وفيه فلان وضاع، حديث اللي فيه وضاع كذاب يحسن؟ طب ما انت عارف ان طريق له طريقين غير هذا الطريق اصلا، والشيخ الألباني لم يحسنه من أجل هذا الطريق، إنما حسنه من طريقين آخرين فيهم واحد يخطئ واحد كذا. فالمسائل دي تحتاج، والعلم كله على كل حال يحتاج الإنسان يكون إيه، كلما ازددت علما ازددت تواضعا وخشية لله، وإلا فاحذر على نفسك، يكون العلم عليك حجة. اتق الله يا طالب العلم، العلم نعمة من الله عليك، فكلما ازددت علما فازدد لله شكرا وبين يديه تواضعا وأمامه تذللا، يفتح الله عليك. كان ابن تيمية رحمه الله يقول إني لأقرأ في الآية 100 تفسير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 100 تفسير يا أخواني. لو الواحد قرأ في الآية تفسيرين ثلاثة أربعة يظن أنه بقى خلاص. يقول ابن تيمية إني لأقرأ في الآية 100 تفسير، يعني تفسير ابن عباس فيها، وتفسير مسعود فيها، وتفسير السدي فيها، وتفسير عكرمة، وتفسير 100 تفسير، 100 رأي يعني في الله. قال إني لأقرأ في الآية 100 تفسير ثم أخر ساجدا لله، أعفر وجهي بالتراب وأقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يعني لا يعتمد على علمه وفهمه وكسبه وتحصيله، وإنما يسأل الله أن يفتح عليه فيفتح الله عليه. أين كنا؟ قواعد فهم النصوص الشرعية. نعم. يقول حمد الله وفيه 12 ضابطة، الضابط الأول المجمل ما احتمل أكثر من معنى. حسبك، أتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وأنا أظن أنكم اشتقتم إلى الفطور، والفطور قد اشتاق إليكم يا الله يبارك. وكثير من الشباب يعني بيفطرهم كبدة، بيفطرهم جبنة وحلاوة، ومربى ويغدوهم كبدة ويعشوهم كبدة، فبيقول إيه؟ وشوقاه إلى الفول والطعمية. ليه يا شباب؟ ما أنت شبعان فول وطعمية طول عمرك. أنت عارفين إحنا منعين عنكم الفول والطعمية ليه؟ أنت عارفين حبوب منع الفهم اللي هي الطعمية. الفول والطعمية صدقوني، عاوز تأكل فول وطعمية كل في الغداء أو في العشاء، لكن إياك أن تأكلها في الفطور. أو ارجع إلى محاضرة قواعد إدارة العقل على الموقع، ساعة لربع هتاخذ فيها الأكلات اللي بتزيد الفهم والذكاء، والأكلات اللي بتضيع. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا سيدنا، ما فتحين مطعم فول وطعمية.